السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. أما بعد، فقد وقفنا في اللقاء الماضي عند الكلام على الفعل الثلاثي المزيد بحرف واحد. عرفنا فيما مضى أن الفعل ينقسم إلى مجرد ومزيد. هل راجعتم على ما سبق؟ راجع جيدا. طيب، سأذكركم، لكن هذا لن نفعله بعد حتى لا يطول الوقت. طيب، بسم الله. نحن قلنا في تعريف علم التصريف: علم بأصول يعرف بها، هذا إذا أردنا بالتصريف، إذا أردنا بحد التصريف الحد العلمي. يوجد ما هو أقصر من هذا، أن نقول علم بأصول يعرف بها أحوال هيئات الكلم لا من حيث الإعراب والبناء. هذا كذلك يعني يقول به بعض علماء التصريف. أو نقول علم بأصول، أو العلم بالقوانين التي يعرف بها أصول أو أحوال هيئات الاسم. هذا إذا أردنا أن نفصل الاسم المعرب والفعل المتصرف. طيب، علم بأصول، عرفنا معنى العلم وعرفنا معنى الأصول. هذه الأصول أو هذه القواعد أو هذه القوانين يعرف بها أحوال هيئات الكلمات العربية. الهيئات أي الحركات والسكنات، عدد الحروف والترتيب، ترتيب الفاء والعين واللام إلى آخر ما سيأتينا. هذا كله يدخل في قولنا هيئات. فمثلا فعل، فعل الفاء مفتوحة والعين في فاعلة مكسورة وفي فاعلة مضمومة، هذه تسمى هيئات. وهذه الهيئات لها أحوال. هذه الأحوال هي الفتح والكسر والضم، هذه الأشكال أو هذه الحروف بهذا الترتيب: الفاء مع العين مع اللام، أو تقدم العين على الفاء، أو زيادة من أنواع الزيادة الأربعة التي تكلمنا عليها. هذا كله المراد به أحوال هيئات. طيب، الكلمات جمع كلمة، والكلمة في اللغة المراد بها الاسم، يعني تنقسم إلى ثلاثة أقسام: الاسم، الفعل، الحرف. طيب، كل من الاسم والفعل والحرف له أقسام. الاسم قد يكون معربا وقد يكون مبنيا، والفعل قد يكون جامدا وقد يكون متصرفا، والحرف مبني دائما. طيب هذا التقسيم هو الذي نريده هنا، أما الاسم والفعل والحرف فلها أقسام كثيرة لكن باعتبارات مختلفة. فالاسم مثلا يكون جامدا ومشتقا، والفعل لا يكون إلا مشتقا، فيكون الاسم معربا ومبنيا، جامدا ومشتقا، مفردا ومثنى ومجموعا، يكون كذلك مذكرا ومؤنثا، نكرة ومعرفة. هذه أقسام كثيرة لكن باعتبارات مختلفة. الذي نريده ها هنا تقسيم الاسم والفعل والحرف من حيث الإعراب والبناء، ومن حيث الجمود والاشتقاق والتصرف. واضح؟ طيب الاسم يكون معربا ومبنيا، والفعل لا يكون إلا مبنيا لكن يكون جامدا ومشتقا. الذي يعرب فقط هو الفعل المضارع بشروط. طيب والأمر على خلاف، والأمر على خلاف، فهنا لا نريد الفعل من حيث الإعراب والبناء، وإنما نريده من حيث الجمود والتصرف. طيب والحرف لا يكون إلا مبنيا. نحن قلنا علم التصريف علم يبحث في أحوال هيئات الكلمات العربية من حيث الحركات والسكنات. هذا قيد. أو نقول الأحوال خرج بها الحركات والسكنات، إذا أردنا أن نختصر أحوال هيئات خرج بها، يعني هذه تتضمن الحركات والسكنات فلا داعي من أن نذكرها. هنا إذا أردنا أن نذكر الحيثية فنقول من حيث أو لا من حيث، الإعراب والبناء. هذا أخرجنا به آخر الكلمة، ما يتعلق بآخر الكلمة من حيث الإعراب والبناء. إذن هذا القيد يخرج الكلام على أحوال أواخر الكلم من حيث الإعراب والبناء، فبقي البحث في أول الكلمة وفي وسطها لأن الآخر خرج، خرج بالبحث. طيب حينئذ علم التصريف لا يتعلق بالمبنيات، واضح؟ فهذا خرج، ولا يتعلق بالجوامد، إذن بقي معنا الاسم المعرب سواء كان متصرفا، سواء كان منونا تنوين الصرف والإمكانية أو كان ممنوعا من الصرف. ودخل معنا الفعل المتصرف. إذن علم التصريف يبحث فيه عن الاسم المعرب والفعل المتصرف. طيب الاسم والفعل كل منهما يكون مجردا ومزيدا، هذا الذي سنبحث فيه في متن البناء. لكن الاسم المجرد والمزيد أبوابه كثيرة. أبواب المجرد المتفق عليها 9 وقيل 10، وما اختلف فيه 2 فتصير 12 بناء. فلك أن تتخيل 12 بناء، فكيف تكون الزيادة عليها؟ هي كثيرة. هذا لمزيد، هذا لمجرد الثلاثي، والاسم يكون رباعيا وخماسيا وسداسيا. الأصلي أو المجرد يكون ثلاثيا ورباعيا وخماسيا. طيب والمزيد يكون رباعيا وخماسيا وسداسيا وسباعيا. إذن أبواب الاسم أو أوزانه كثيرة جدا، يعني سيبويه بالكتاب عد ما يزيد على 200 مثال، 200 بناء. أوصلها بعض العلماء إلى ما يقرب من 350 وزنا، إذن هي كثيرة أو لا. ثم الأصل في الاسم الجمود، الأصل في الاسم الجمود. ولذلك علم التصريف نبحث فيه عن أحوال الفعل أصالة، وهو الذي نحتاجه كذلك من حيث العمل في فن النحو، لأن الأصل في العمل يكون للأفعال. حينئذ تصريف الأسماء لا يأتينا في المقام الأول، لأننا لا نحتاج إليه كثيرا، فكثير من أبواب الأسماء هو يعني الأصل فيه أنه مسموع. أما المقيس والذي نحتاجه كثيرا وينقاس عليه كثيرا الفعل. إذن خرج في هذا المقام تصريف الأسماء. إذا أردتموه نجعل له محاضرة بعد متن البناء نذكر فيها تصريف الأسماء مجملا، يعني نذكره كله في محاضرة واحدة. هل يمكن؟ نعم، على سبيل الاختصار والسرد. طيب، فماذا بقي معنا في متن البناء؟ الفعل المتصرف. طيب، سنبحث فيه من حيث أوزانه، صحيح؟ طيب، ذكر المؤلف رحمه الله ذكر في هذا الكتاب 35 بابا. طيب، قلنا الفعل ينقسم إلى مجرد ومزيد. الفعل لا يلزم أن أقول المتصرف، أنتم الآن عرفتم أنه لا بد أن يكون متصرف. إذن ما هو جامد من الأفعال؟ هذا خرج بالبحث. طيب، الفعل يكون مجردا ويكون مزيدا فيه. طيب، المجرد إما أن يكون ثلاثيا وإما أن يكون رباعيا. طيب، والمزيد يكون مزيدا على الثلاثي ويكون مزيدا على الرباعي، هذا بداهة، لأن هذا هو المجرد، فالمزيد هو مزيد على الثلاثي والرباعي. طيب، كلاهما ينتهي بالزيادة عليهما إلى 6 أحرف. كلاهما ينتهي بالزيادة إلى 6 أحرف. إذن معنى ذلك أن مزيد الثلاثي يكون رباعيا، خماسيا، سداسيا. طيب، ومزيد الرباعي خماسيا وسداسيا، صحيح؟ طيب، نحن في اللقاء الماضي تكلمنا على الثلاثي المجرد، ثم انتقلنا للكلام على الثلاثي المزيد بحرف واحد. هذه القسمة التي سار عليها المؤلف، ثلاثي له أوزان، فما زيد عليه نأخذ أوزانه، فنكون انتهينا من الثلاثي. بعد ذلك ننتقل إلى الرباعي المجرد، ثم ما يلحق به، ثم ما يزاد عليه، وهو المزيد بحرف واحد أي الخماسي، والمزيد بحرفين أي السداسي. سهلة هذه؟ طيب، الآن سنحذف هذا ونحصر الكلام في الفعل الثلاثي. قلنا الفعل الثلاثي المجرد له 6 أبنية، فعل قلنا فعل وفعل وفعل. يمكن أن نقول فعل هو بناء واحد لكن يأتي من 3 أبنية مختلفة، لكن هو إذا أردنا العد والتقسيم يكون 6. طيب، وفاعل له بابان، وفاعل له باب واحد. طيب فعل نصر هذا مضارعه يفعل بضم العين كينصر. طيب وعندنا فعل كذلك كضرب هذا مضارعه بكسر العين يضرب يفعل. وعندنا فعل كذلك كفتح هذا مضارعه يفعل فتح يفتح. طيب بعد ذلك فاعل بكسر العين هذا له بابان. الأول ها كعلم علم مضارعه ها يعلم. وعندنا فاعل كحسب على ما ذكره المؤلف حسب هذا مضارعه يحسب بكسر العين. الباب الأخير فعل كشرف هذا مضارعه دائما يكون يفعل يشرف. هذه ستة أبنية للثلاثي المجرد. طيب الزيادة عليه تكون بحرف واحد وبحرفين وبثلاثة. حينئذ إذا حذفنا هذه الزيادة يرجع إلى كونه ثلاثيا أليس كذلك؟ طيب انتهينا في الكلام انتهينا في اللقاء الماضي من الكلام على هذه الأبنية واضح؟ طيب بعد ذلك انتقلنا إلى الكلام على الفعل الثلاثي المزيد بحرف واحد. قلنا له من يتذكر الفعل الثلاثي المزيد بحرف واحد نحن قلنا المزيد ينقسم إلى ثلاثة أنواع مزيد بحرف واحد ويمكن أن نقول الرباعي المزيد بحرف واحد أو الرباعي المزيد أو مزيد أو مزيد الرباعي بحرف لكن هذا قد يتوهم أنه رباعي مزيد بحرف فنقول مزيد الثلاثي بحرف واحد. طيب مزيد بحرف واحد أي على الثلاثي قلنا له ثلاثة أبواب أو أقسام. وعندنا كذلك ثلاثي مزيد بحرفين هذا له على ما ذكره المؤلف له خمسة أبواب. وعندنا ثلاثي مزيد بثلاثة أحرف وهذا له أربع أبواب. طيب المزيد بحرف واحد نحن قلنا له ثلاثة أبنية هي أفعل وفعل وفاعل. والمزيد بحرفين هذا له خمسة أبنية ثلاثة منها تبدأ بهمزة الوصل. فعل وتفعل وتفاعل هذه تسمى بمزيد الثلاثي بحرفين وبعد ذلك مزيد فيه ثلاثة أحرف وهذه أربعة أبواب. استفعل فعول فعول فعل. طيب هذه قسمة المزيد هناك فعلل لكن هذا ليس في مزيد الثلاثي وإنما هو في مزيد الرباعي. طيب، نحن في اللقاء الماضي وقفنا عند الكلام على أفعال. إذن جميع ما سيأتينا إلى أن ننتهي من مزيد الثلاثي هو هذه الأبواب. طيب، كيف نأتي بالمضارع منها؟ وكيف نأتي بالمصدر؟ وكيف نأتي باسم الفاعل؟ وكيف نأتي باسم المفعول؟ هذا ندرس الأفعال أولا حتى نعرف كيف نأتي من هذه الأفعال بالمشتقات. واضح؟ يعني بعد أن ننتهي من هذه الأبواب سنأخذ الضابط في اسم الفاعل من الثلاثي والضابط في اسم الفاعل من غير الثلاثي، كذلك في اسم المفعول، كذلك في الصفة المشبهة. طيب، وقفنا عندنا أفعل يا أكرم نحن قلنا في غير الثلاثي ما سوى الثلاثي من المصادر فهو مقيس، ولذلك المؤلف في كل باب ذكر المضارع وذكر المصدر، وعليه لابد أن تحفظ الماضي والمضارع والمصدر. أما في الثلاثي فهو له ضوابط لكن ليست مضطردة، ولذلك قيل بأنه مسموع، وهذا هو الحق. لكن سنذكر يعني ما سار عليه بعض النحاة المتأخرين كابن مالك، لكن ليس في هذا المقام. تفضل. من عند الكلام على نعم. نحن عرفنا أنه أفعل يفعل إفعال موزونه أكرم يكرم إكراما. ما المزيد؟ همزة التعدية. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولجميع المسلمين أجمعين. قال الشيخ محمد بن سعيد البحيري حفظه الله تعالى ونفع الله به من علوم شيخنا في الدارين آمين، وقوله وعلامة أن يكون ماضيا على أربعة أحرف بزيادة أي بسبب زيادة الهمزة في أوله لأن أصله من الثلاثي فاهما، وقوله وبناؤه للتعدية غالبا أي للتعدية الفعل ثلاثي لازم لأن الهمزة من معانيها التعدية، وهو المعنى الذي يأتي عليه غالبا وزن أفعل، وزيادة المبنى تدل على زيادة المعنى، ففارق معناه الثلاثي بهذه الزيادة. يعني العرب ما جاءت بهذه الزيادة اعتباطا، وإنما جاءت بها لمعنى من المعاني، ولذلك علم التصريف علم تفهم به القرآن الكريم. لماذا؟ لأنه ما من زيادة في بناء ما إلا ولمعنى من المعاني، سواء عرفته أو لا. يعني إن لم تعرف فاتهم عقلك بالجهل ثم ترجع فتبحث. واضح؟ ولذلك هذا ينبني عليه أشياء، ينبني عليه الفهم ثم يترتب على هذا الفهم العمل. صحيح؟ حينئذ هذا من أهم ما يكون، ولذلك بعض العلماء يقدم علم التصريف على علم النحو في الدراسة، يقولون لأن علم التصريف علم يبحث في أحوال الكلمات الكلمة لا من حيث التركيب. واضح؟ وعلم النحو يكون بعده، يبحث فيه من حيث التركيب. حينئذ يقدم ما كان يتعلق بالمفرد أولا، هذا شيء. الشيء الثاني قالوا لأن علم التصريف علم يضبط به أحوال أواسط الكلم وأوائله، وهذا يسبقه اللحن، يسبق فيه لحن المركب. فلو قلت مثلا سقط في يديه أو سقط في يده، علماء اللغة أو علماء الصرف يقولون لحنت. لماذا؟ يقولون لأن هذا الفعل لا يكون إلا مبنيا للمفعول. فالعرب تقول سقط في يده أو في أيديه بمعنى ندم. حينئذ قالوا لو بنيته للفاعل تكون لحنته. فالذي لا يعرف هذا إذا أراد أن يتكلم إن لم يكن قويا في علم التصريف وفي علم اللغة لا بد أن يلحن، ولو كان من أكابر العلماء الذين يشار إليهم بأنهم علماء لا بد أن يلحن هذه الألحان مهما أوتي من علم في الفقه أو الحديث أو غير ذلك. إذا تكلم ولم يكن قويا في علم التصريف فيظهر عليه أثر هذا في بعض الألحان التي تكون معروفة عند طلاب العلم، لا أقول عند العلماء بل عند طلاب العلم. وهذا قس عليه كثيرا، ولذلك من العلماء من صنف في لحن العلماء، يعني العلماء أنفسهم لهم ألحان، حتى علماء اللغة لهم ألحان يعرفون أنها ألحان لكنهم يسيرون عليها ويقولون لحن أو خطأ مشهور أولى من صواب مهجور، وهذا سيأتينا في بعض المواضع. على كل، نحن في علم التصريف لابد من أن نفهم هذه القواعد وهذه القوانين التي تعيننا على فهم كتاب الله جل وعلا. وعلم التصريف ليس كثير المسائل كعلم النحو، لكنه يعني فيه حفظ كثير، يعني تحتاج إلى أن تحفظ فيه الأبنية وتحفظ على كل بناء فعلا أو مثالا من الأمثلة، ثم لا بد أن تفهم جيدا ما يتعلق بالميزان الصرفي وبالإعلال وبالإبدال وبالقلب. هذا هو لب علم التصريف، ولذلك العلماء لا يأتون به في المتون الميسرة، يجعلونه في المستوى الثاني أو في آخر المستوى الأول. فربما بعد متن البناء إن شاء الله يعني نجعل لهذه الأبواب الثلاثة محاضرة أو محاضرتين نلخص فيها الإعلال والإبدال والقلب. طيب، الآن نحن قلنا زيادة المبنى، هذه قاعدة، زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى غالبا، لأنه قد تأتي الزيادة ويكون المعنى فيما هو أقل، يعني أولى مما هو مشهور مما هو مزيد، يعني لا يكون المزيد فيه يدل على زيادة بل يدل على نقص، هذا قليل، هذا على خلاف الأصل. طيب، لماذا جاءت هذه الهمزة؟ جاءت لمعان متعددة، أشهرها التعدية، أشهرها التعدية. ما معنى التعدية؟ أن تجعل الفعل اللازم متعديا. أنت تقول جلس زيد، فتريد أن توقع معنى الجلوس على مفعول به، فتقول أجلس زيد عمرا، أجلس زيد عمرا. قبل دخول هذه الهمزة كان لازما. طيب، هل يكون متعديا مطلقا؟ يعني جميع ما جاءت فيه الهمزة هل يكون متعديا؟ نقول هذا اختلف فيه التصريفيون على ثلاثة أقوال. القول الأول أن هذا ينقاس مطلقا، هذا ينقاس مطلقا، هذه الهمزة في أي موضع جاءت فهي للتعدية، سواء كان الثلاثي لازما أو متعديا، سواء كان الثلاثي لازما أو متعديا. فندخل همزة التعدية ونجعله متعديا، بمعنى أننا نقيس عليه ما ليس مسموعا مثلا. هذا المراد. كثير من العلماء على أن هذا ينقاس في كل ثلاثي. طيب، القول الثاني أنه لا ينقاس مطلقا، أنه لا ينقاس مطلقا، وإنما لا بد فيه من السماع. ما سمع فيه تعديته فهو متعد، وما لم تسمع فيه التعدية فهو فعل يبقى على أصله، سواء كان لازما أو متعديا، لأن الثلاثي قد يكون متعديا ومع ذلك تدخل عليه همزة التعدية ويكون كذلك متعديا. ففي هذه الحال هل تفيد تعدية أو لا؟ سيأتينا بعد قليل. على كل هذان قولان. القول الثالث أنه ينقاس فقط فيما هو لازم، ينقاس فقط فيما هو فيما هو لازم. يعني كان الثلاثي لازما فيأتي محمد وهو لم يسمع هذا الفعل عن العرب فيقول يدخل عليه همزة التعدية ويجعله متعديا لمفعول به واحد من غير أن يسمعه عن العرب. هذا متى؟ إذا كان الثلاثي لازما. هذه ثلاثة أقوال. هذا القول الأخير هو الأصح، هذا القول الأخير هو الأصح. لماذا؟ لأنها تسمى همزة التعدية. إذن هي جيء بها للتعدية، فإن كان الثلاثي متعديا فلا تكون للتعدية، وإنما تكون لمعاني أخرى ستأتينا بعد قليل، ستأتينا بعد قليل. لهمز إفعال معان سبعة: تعدية، صيرورة، وكثرة، هينونة، إزالة، وجدان، كذاك تعريب، فذا البيان. هذه سبعة معان لهذه الهمزة، الأصل فيها التعدية ولكن لها معاني أخرى. طيب، هذه المعاني تصير إلى 11 معنى أو أكثر، المشهور منها سبعة كما سيأتينا إن شاء الله. تفضل. وقوله مثال المتعدي نحو أكرم زيد عمرا، أي مثال المتعدي مثل، وهذا حشو. فلو قال مثال المتعدي أكرم زيد عمرا أو مثال المتعدي قول من غير تكرار نحو لكان أفصم، لأن نحو بمعنى مثل فهو حشو كان ينبغي له أن يستغني عنه. نعم، لأنك لو قلت مثاله نحو كذا، المثال هو النحو في هذا المقام، نحوت على هذا النحو أو أي على هذا المثال. فقول المؤلف مثال المتعدي نحو، لو قال مثال المتعدي أكرم زيد عمرا لاختصر. والأصل في علم المعاني أنه يستغنى عن التكرار لأنه حشو إلا لفائدة من الفوات، هذا الأصل، وعليه هذا يقال له حشو. ربما يكون له معنى أراده المؤلف أنا لا أفهمه، لكن هذا ما أعرفه، واضح؟ يعني هذا ما أعرفه، ربما يعني يظهر معنى أنا لم أتفطن إليه، هذا ربما يعني ليس معناه أنه مخطئ، تنبهوا لهذا، لكن هذا هو المقرر في علم البلاغة. ولذلك إذا نظرت في المتون المعروفة كمثلا المنهاج للنووي، كمثلا لامية الأفعال ابن مالك، نظرت مثلا في المتون المنثورة تجدهم لا يقولون مثاله نحو، واضح؟ مثاله كذا مباشرة. ومن الأمثلة قوله تعالى: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن. وأخرج الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه الحديث، فهذا متعد وقد كان الثلاثي منه لازما، لأنك تقول كرم زيد، وقد جاء المصدر في قوله تعالى ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، وقوله تعالى تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. ومثل أكرم الفعل أحسن، ذكر الله جل وعلا أن يوسف عليه السلام قوله إنه ربي أحسن مثواي، وقال تعالى وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، وقال تعالى ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا. لكن نقول يوسف عن يوسف عليه السلام، لأن يعني عليه هذا جار ومجرور متعلق بمحذوف خبر مقدم، والسلام هذا مبتدأ مؤخر فهو مرفوع، ويجوز أن يكون منصوبا لكن على وجه ليس هو المختار أو ليس هو الأفصح، فنقول عليه السلام أي يسلم عليه السلام، فيكون مفعولا به أو مصدرا لفعل منصوب لفعل محذوف. وقوله وقد يكون لازما أي على قلة، وقوله ومثال لازم نحو أصبح الرجل ومثله أنسل الريش وأفطر الصائم، كما في الحديث الذي أخرجه الشيخان من حديث عبد الله بن أبي أوفى فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا رأيتم الليل أقبل من هاهنا فقد أفطر الصائم. ووزن أفعل له معاني مشهورة، منها التعدية وهي جعل الفعل اللازم متعديا نحو أجلست زيدا، وقد كان الثلاثي منه لازما لأنك تقول جلس زيد، فإن كان الفعل الثلاثي متعديا لمفعول واحد صار متعديا لمفعولين بهمزة التعدية نحو قرأ زيد القرآن، فإذا قلت أقرأت زيدا القرآن تعدى لمفعولين، فإن كان متعديا لمفعولين صار متعديا إلى ثلاثة مفاعيل، كما في باب أعلم وأرى نحو أعلمت زيدا عمرا فاضلا. الثاني الصيرورة نحو أورق الشجر إذا صار ذا ورق، وأطفلت الظبية إذا وضعت، قال لبيد فعلى فروع أي بقان، وأطفلت بالجلهتين ضبابها ونعامها. فعلى هذه الفاء ليست أصلية، ليست فعلى، إنما فعلى من العلوم، واضح؟ أحسن الله إليك. الثالثة ولذلك فروع هذا ماذا يعرب؟ مفعول به منصوب. الشاهد هو قوله أطفلت بمعنى أنها هذا فيه معنى الصيرورة، يعني صارت طفلة ولا وضعت أطفالا؟ وضعت. نعم. الكثرة نحو أثمر البستان يعني كثر ثمره. الحيمونة نحو أحصى. سيأتينا لكن ليس في هذا المقام أنه يمكن أن يرد بعض هذه المعاني إلى بعض، يعني لو تأملها متأمل عنده دراية باللغة يمكن أن يرد بعض هذه المعاني إلى بعض. فالكثرة يمكن أن يرد معناه إلى الصيرورة، يمكن، فنقول أثمر البستان يعني صار ذا ثمر يمكن، لكن يعني هذا ما عليه أكثر علماء الصرف، يذكرون دائما في معاني الأبنية هذه المعاني المشهورة، فهي في بعض المواضع ربما لا تقبل أن تكون بمعنى واحد، فقد يكون هذا المثال، تنبه، قد يكون هذا المثال ليس على الوجه الأدق، فحينئذ الشأن أنه لا يعترض على المثال، الشأن أنه لا يعترض على المثال، لأن الغرض منه التمثيل فقط. الحيونة نحو أحصد الزرع يعني حان وقرب وقت حصاده. الإزالة نحو أقذيت عين زيد يعني أزلت القذى عن عينه. وهذا المعنى له قصة يعني لطيفة معي. أحد الإخوة كان قد أصيب أبوه أو أمه لا أذكر يعني، فكتب على بعض الصفحات اللهم أشفي أبي بهمزة القطع، فقلت اللهم لا تستجب، فجميع الذين رأوا هذا المقال أو هذا المنشور تعجبوا جدا يعني، قالوا كيف تقول هذا؟ فقلت هو يدعو على أبيه، واضح؟ اللهم أشفي عين أبي، أي اللهم أزل الشفاء عنه، اللهم أشفي أبي، أي اللهم أزل الشفاء عنه. وأشفى يأتي في اللغة بمعنى الهلاك والموت، نقول أشفى فلان إذا مات أو هلك أو هلك، واضح يا إخوة؟ وهذا تفهمون به يعني فائدة علم التصريف، والعرب تقول أشفى فلان على الموت، يعني إذا قرب أن يموت، فيأتي لهذين المعنيين، إما بمعنى الإزالة وإما بمعنى الهلاك. لا، ليست هذه الهمزة للتعدية، لأن الثلاثي متعدد، شفى الله المريضة، صحيح؟ حينئذ نحن قلنا إذا كان متعديا فالهمزة قد تأتي لجعله لازما على العكس، وهذا قليل جدا، وقد تأتي لمعان أخرى، واضح؟ طب هل تعديه لمفعولين؟ نقول هذا ليس مقيسا، وإنما سيأتينا في علم النحو أنه يتعدى لمفعولين في أبواب معروفة، وإلى ثلاثة مفاعيل في باب أعلم وأرى، صح؟ صحيح ولا لا؟ شيخنا هذا يمكن أن مثلا نوجه بهذا يعني أنه يقصد يعني على قولي الأول من اختلاف العلماء أن الحمد يعني سواء كان ثلاثيا لازما أو متعديا، نعم، فهو ممكن يقصد مثلا هذه المادة نفسها بالهمزة لا تكون إلا بمعنى قبيح، يعني أشفى سواء قسناه فيكون معناه الإزالة، سواء رجعنا إلى معناه في لسان العرب فنجد أن معناه الهلاك، وهو إذا قال اللهم أشفي أبي فهو يدعو عليه وهو لا يدري، قد يقول بعض الناس يعني أنت لماذا يعني تكبر الموضوع كما نقول عندنا في المصرية، بتكبر الموضوع ليه؟ لا، هو المقصود ليس أن نكبر الموضوع كما يقال، وإنما المقصود أن نفهم أن البلاء موكل بالمنطق، أنت ربما تدعو على نفسك وأنت لا تدري، ربما تدعو على أولادك وأنت لا تدري، ولو رجعنا إلى الآثار التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا لوجدنا أنه صلى الله عليه وسلم كان ينهى عن قبيح الألفاظ من غير النظر في نية المتكلم، من غير النظر يعني أنا لا يلزم أن تأتي إلى من يتكلم بكلام يخالف سواء الشرع أو اللغة فتقول له ما نيتك في هذا الكلام، لا، نحن نحكم على الظاهر ولا نحكم على النوايا، أما من حيث النية فلا شك، لا شك أنه لا يمكن أن يكون يقصد أن يدعو على أبيه وإن كان موجودا في هذا الزمان، والله المستعان موجود. نعم، بعض وصل العقوق ببعض الأبناء أنهم يدعون على آبائهم وأمهاتهم، والله هذا رأيت بعين، بل رأيت من يضرب أمه وفي الشارع بعيني، هذا والله رأيته، وما كنت أتمنى أن أرى هذا، لكن هذا وقعت عيني عليه، نسأل الله العفو والعافية. طيب، حينئذ أو لا يتصور منه هذا، لكن من حيث اللغة ومن حيث صناعة الصرفية لا يجوز أن تدخل هاهنا همزة القطع، الوجدان نحو أشجعت زيدا يعني وجدته شجاعا، التعريض أو العرض أو العرض نحو أرهن البيت يعني عرضه للرهن، الدخول في مكان معين أو زمان معين نحو أصبح زيد إذا دخل عليه الصبح أو أعرف زيد إذا دخل العراق، قال الموزق العبدي العراق إذا دخل العراق، قال الموزق العبدي فإن تدهم أنجد خلافا عليكم وإن تؤمن مستحقبي الحرب أعرقي، وقال الراعي يعني إن تدهم يعني إن تدخل اتهاما صحيح، أنجد يعني أدخل أنا إلى نجد، واضح، وإن تؤمنوا يعني تدخلون من وارقي، أدخل أنا العراق يمكن، لكن المشكل هنا بقى هل هذه المعاني مقيسة أو مسموعة؟ نقول هذه كلها مسموعة، المقيس فقط هو همزة التعدية في الثلاثي إن كان لازما، وعلى الخلاف الذي ذكرته أو أشرت إليه، تنبهوا من هذا، علم التصريف نحن نعرف فيه الأصل أن نعرف به المقيس، وإذا عرفنا المقيس فما سواه يكون مسموعا، فهذه المعاني الأصل فيها في جميعها أنها مسموعة. طيب ما الذي ينقص منها؟ التعدية، ولذلك بعض الصرفيين يقتصر عليه ويقول هذه المعاني محلها كتب اللغة، تفطنوا لهذا، هذا مهم. أحسن الله إليكم. وقال الراعي النميري أبا مالك سار الذي قد صنعته فأنجد أقوام بذاك وأعرقه لمطاوعة وزن فعل نحو دلست زيدا فأجلس، قد يأتي بمعنى الثلاثي نحو سقى وأسقى وسرى وأسرى، ربما جاء دون أن يكون له ثلاثي نحو ألفا، الدعاء نحو أسقيته أي دعوت له بالسقيا، قال ذو الرمة وأسقيه حتى كاد مما أبثه تكلمني أحجاره وملاعبه كسر نعم. قال رحمه الله الباب الثاني فعل يفعل تفعيلا موزونه فرح يفرح تفريحا، وعلامته أن يكون ماضيه على أربعة أحرف بزيادة حرف واحد بين الفاء والعين من جنس عين فعله، وبناؤه للتكثير غالبا، وقد يكون في الفعل نحو طوف زيد الكعبة، وقد يكون في الفاعل نحو موت الإبل، وقد يكون في المفعول نحو غلق زيد الأبواب. قوله فعل يفعل تفعيلا موزونه فرح يفرح تفريحا مثله قدم يقدم تقديما وقتل يقتل تقتيلا وخرج يخرج تخريجا ووضح يوضح توضيحا، وكرم يكرم تكريما، وربما جاء المصدر على فعال وفعال نحو كذب كذابا وكذابا. وقوله وعلامته أن يكون ماضيه على أربعة أحرف بزيادة حرف واحد بين الفاء والعين، وهو مذهب الخليل، لأنه حرف ساكن فأحرى به أن يكون مزيد. وقيل بل الحرف الزائد هو الثاني، أي بين العين واللام، وهو قول الجماهير، لأن أكثر المزيد يكون في آخر الكلمة. وجود سيبويه القولين. قولين. قولين. نعم. أنا في اللقاء الأول قلت الزيادة غالبا تكون في آخر الكلمة، قلت وهذا مال إليه السيبويه، أو عكست قلت غير السيبويه يرى أن الزيادة غالبا تكون في وسط الكلمة، اختلط علي الأمر وقلت قال بأن الزيادة تكون في أول الكلمة أو في آخرها، لكن هو رحمه الله جوز القولين، جوز القولين، لكن الذي كنت أريد أن أذكره لكن جرى على لساني قول يعني ذكر سيبويه هو الخليل، واضح؟ هو الخليل رحمه الله. فالخليل يرى أن الحرف الزائد هو الأول وليس الثاني، والجمهور على أنه الثاني. طيب في معاني أفعل الصفحة التي سبقت قد لا تجدون في كتب التصريف أو في أكثرها المعنى التاسع، وهو مطاوعة وزن هذه تسعة. طبعا الأداة معكم طبعا رقم كم؟ طبعا الأولى طيب هذا المعنى إذا نظرتم في أغلب كتب الصرف لا تجدونه، تنبهوا. وقد يعني أنكر علي مجمع اللغة العربية في المملكة العربية السعودية هذا القول، يعني قاموا بنشر مقال أنه ورد في الكتاب أن المؤلف قال أن أفعل يأتي مطاوعا لفعل، قالوا هذا خطأ ليس موجودا في ليس موجودا عند علماء الصرف، واحتجوا بقول الزمخشري أنه قال هذا لا يعرفه من درس كتاب سيبويه، كذا قال الزمخشري، فهم أخذوا بكلامه وأخطأوا وقالوا أنه لا يأتي مطاوعا لفعل، أفعل لا يأتي مطاوعا لفعل. طيب فرددت عليهم من باب الرد العلمي أن هذا جاء عن العرب ونقله سيبويه بالكتاب، واضح؟ فالمقال موجود على الموقع حتى لا نخرج عن الدرس، يمكن أن ترجع إليه، أن أفعل بهمزة التعدية التي الأصل فيها التعدية يعني يأتي مطاوعا لفعل. ما معنى المطاوعة؟ هذا سنعرفه بعد قليل في كلام المؤلف، سيأتينا شرحه إن شاء الله. فتقول جلست زيدا فأجلسه، بمعنى قابل الجلوس، بمعنى قابل الجلوس. هم أنكروا هذا وقالوا هذا ليس معروفا في كلام العرب، لا هو فصيح ومعروف وورد قليلا، وذكرت عن ستة من علماء اللغة أنهم نقلوه، واضح؟ يعني هذا ليس اجتهادا مني، أنا ناقل. فهو ليس موجودا في اغلب كتب الصرف، ولذلك هم بادروا بالانكار. ها؟ لا ادري هل يعني اقتنوا او راوا المقال او لا، الله اعلم، انا مجهول، فربما لم يعني لم يقراوا المقال، هذه حقيقه يعني لا يعرفني الاكثرون، فربما لم يروا، لكن من باب حتى لا يقلدهم طلبه العلم هذا نقله سيبويه في الكتاب، ونقله غيره من علماء اللغه هم سته او اكثر، نقلت بينت قولهم في المقال، يعني اذا اردتم ترجعوا اليه. وهذا خذوها يعني كذلك، لا ياتي مطاوعا لفعل فقط، وانما ياتي مطاوعا لفعل، وهذا ليس مشهورا لكنه موجود. قولين قلت قولين أم هو الذي قال قولين وأنا قلت قولين؟ يبقى أنا هي لغة، لكن أنا يعني هي لغة، النحوي لا يخطئ. هي لغة فصيحة، واضح؟ وإذا أردتم التفصيل فتجدون هذا في شرح الخلاصة عند قوله ونون مجموع وما به التحق. من يذكر العجز؟ فافتح وقل من بكسره نطق، ونون ما سنية والملحق به بعكس ذاك استعملوه فانتبه. هذا موجود، هذه لغة فصيحة. تفضل. أحسن الله إليكم. وقوله من جنس أي من مثل عين فعله أي بتضعيف عينه، فالفعل فرح أصل من ثلاثي فارحة، فصار بالزيادة فرح، فحصل إدغام فصار فرح. وقوله وبناؤه للتكثير غالبا، وهو قد يكون في الفعل نحو، وهو المشار إليه من؟ وهو ما هو؟ لا أي تكسير. وبناؤه للتكثير غالبا، وهو قد يكون في الفعل نحو طوف زيد الكعبة أي أكثر من التطواف، فهذا تكثير في الفعل، لأن الفاعل واحد وهو زيد، والمفعول واحد وهو الكعبة، لكن الفعل طوف فعل لازم لا يتعدى إلا بالباء، خلافا لقول المؤلف، ولم يرد في القرآن الكريم إلا لازما، قال تعالى وليطوفوا بالبيت العتيق، فالصواب أن يقال طوف الرجل أو طوف بالكعبة. وقوله وقد يكون التكثير في الفاعل نحو موت الإبل. نعم، ولو قلنا موتت الإبل لكان صحيحا أيضا، أي كثر فيهم الموتى، فهذا تكثير في الفاعل، لأن الفعل موت يدل على وقوع الحدث مرة واحدة، والفاعل متعدد وهو الإبل. وقوله وقد يكون التكثير في المفعول به نحو غلق زيد الأبواب، فالفعل واحد والفاعل واحد والمفعول متعدد، فالتكثير وقع في المفعول. ولو قلت غلق زيد الباب لدل على تكثير الفعل للمفعول، ومثله قوله تعالى وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك. ويأتي وزن فعل في لسان العرب لمعان أخرى غير التكثير، منها النسبة كقولي فسقت زيدا أو كفرت زيدا، أي نسبته إلى الفسق أو الكفر. الصيرورة نحو هجر الطين، يعني صار الطين كالحجر في الجمود. التوجه إلى مكان أو زمان. ولذلك يدلك على خطورة النطق بالكلمة من غير معرفة معناها، أنك لو نسبت أحدا إلى الكفر أو إلى الفسق وهو لا يكون كذلك فقد ترجع عليك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يعني لو قلت فلان هذا كافر وهو ليس كافرا، نسأل الله العفو والعافية، ترجع عليك. أو فاسق ترجع عليك. فلو قلت كفرت فلانا رجعت عليك إن لم يكن كذلك. إذا لو قال أحد اللهم أشفي أبي ويدعو على أبيه، هو لا يقصد، لكن الكلمة هو يسأل عنها. لكن هذا مثل هذه يعذر فيها المؤمن أو المسلم بجهله، لا شك في هذا. لكن إذا سكتنا عن هذه الأشياء وما هو أفظع منها، فحينئذ متى يعرف الناس الصواب من الخطأ؟ لن يعرفوا. فهمتم؟ يعني لا بد من هذا. يعني لا تستصغرون مثل هذه المسائل أو تقولون يعني مثلا هذا أمر تافه، أمر حقير. لا، ليس تافها وليس حقيرا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كي يحمي جناب التوحيد في كثير من المواضع كان قد ينهى عن بعض الكلمات التي تحمل وجهي. لما قال مقالة الجواري وكنا يغنين وعندنا نبي يعلم ما في غد، لا شك لا شك أنهن لم يردن أن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الغيب كعلم الله، وإلا لكان النبي قد كفر. صحيح. وإنما أرادوا أنه يعلم الغيب من علم الله، يعني بما أعلمه الله سبحانه وتعالى. لكن الكلمة نفسها تحمل المعنيين أو لا؟ تحمل. ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنها. هل النبي يعلم الغيب؟ من أنكر أو قال نعم لا يعلم الغيب فقد أصاب وأراد به الغيب المطلق. ومن قال يعلم، أي يريد به ما أعلمه الله جل وعلا، والاثنان صواب. لكن ما المراد عند الإطلاق؟ الغيب المطلق. ولذلك لا يجوز لأحد أن يقول النبي يعلم الغيب ويقف، لأن هذا موهم. والأصل أن تأتي بالكلام، أن تدفع بكلامك الإهام. أحسن الله إليكم. التوجه إلى مكان أو زمان معين نحو شرقت وغربت، يعني توجهت إلى الشرق والغرب. النحت وهو انتصار حكاية شيء ما، فمن الأوزان التي يكون عليها النحت وزن فعل نحو سبح وهلل. وقد يرد وزن فعل على أصله نحو فكر، فيراد به مطلق الفعل أي فعل التفكير. وربما جاء بمعنى ثلاثي نحو فتش المتاع وفتشه. التعلية نحو فرحت زيدا. الإزالة نحو جلدت البعير أي أزلت جلده. الباب الثاني فاعل يفاعل مفاعلة وفعالا وفيعالا، موزونه قاتل يقاتل مقاتلة وقتالا وقيتالا. وعلامته أن يكون ماضيه على أربعة أحرف بزيادة الألف بين الفاء والعين، وبناؤه للمشاركة بين الاثنين غالبا، وقد يكون للواحد. مثال المشاركة بين الاثنين نحو قاتل زيد عمرا، ومثال الواحد نحو قاتلهم الله. قوله فاعل يفاعل مفاعلة وفعالا وفيعالا مخزون قاتل يقاتل مقاتلة وقتالا وقتالا، مثله خاصم يخاصم مخاصمة وخصاما وخيصاما. فأما المصدر في عال فقد كان هو الأصل لوجود الألف في الفعل، لأن الفعل أصل الاشتقاق لمصدر غير الثلاثي. فالأصل أن تقول فاعل يفاعل فاعل فاعل. لكن معنى قولي أم فأما المصدر في عال فقد كان هو الأصل، ما المراد بالأصل هنا؟ ليس أصل الاشتقاق، ليس أصل الاشتقاق، وإنما المراد الأصل الذي لم يحصل فيه حذف، يعني في عال بإثبات الياء، هذا معنى الأصل. يعني الأصل أن الياء موجودة. فأما المصدر في عال يعني بإثبات الياء فقد كان هو الأصل، يعني بإثبات الياء، وليس المراد به أصل الاشتقاق. ولذلك قلت بعدها لأن الفعل أصل الاشتقاق لمصدر غير الثلاثي. فالأصل أن تقول فاعل يفاعل فاعلا، لكن كسرت الفاء وقلبت الألف ياء لوقوعها بعد الفاء المكسورة، فأصبح أصلا مهجورا قل أن يذكر، ولم يسمع من مصدر في عال إلا كلمات قليلة. إلا كلمات إلا كلمات قليلة. وأما فعال فهو فعال، لكنه خفف بحذف يائه، وهو كالقياس يأتي كثيرا. وأما مفاعلة فهو مصدر قياسي، بل قد يترك الفعال والفعال ولا يترك المفاعلة. ألا ترى أنهم قالوا جالسته مجالسة، ولم يقولوا جلاسا ولا جلاسا. والمفاعلة مصدر يأتي على صورة اسم المفعول، لأنك تقول قاتل يقاتل مقاتلة فهو مقاتل. فالتاء في مفاعلة عوض من الألف التي قبل آخر حرف، لأن أصله مفاعل فحذفت منه الألف الثانية التي بين العين واللام وعوض عنها التاء. أما الميم فزيدت على الفعل في الاشتقاق، ويلزم مفاعلة في هل تنبهتم لهذا؟ أما الميم فزيدت على الفعل في الاشتقاق. إذن المصدر مصدر غير الثلاثي هو مشتق من الفعل للعكس، واضح؟ لأنه لو كان المصدر في غير الثلاثي أصل الاشتقاق لكان يجب أن توجد هذه الميم في الفعل، صحيح؟ لكن هذه الميم من حروف الزيادة التي هي سألتمونيها، فدل ذلك على أن هذه الميم زيدت عند اشتقاقه. حينئذ نقول مصدر غير الثلاثي مشتق من الفعل. على كل هذا أردت به أن أدلل على أن المصدر في غير الثلاثي ليس أصل الاشتقاق، وإنما هو مشتق من الفعل، وهذا الإعلال والقلب يبين لك هذا الأمر. والمفاعلة هو المصدر المقيس، أما فعال فهو كالقياس، بمعنى أنه ورد كثيرا. هل ورد في جميع الكلمات؟ الجواب لا، بعض الأفعال لم يسمع فيها فعال ولا فعال بإثبات الياء. نعم، وسيأتينا إن شاء الله في أبنية اسم المفعول أنه يأتي على لو جينا باسم المفعول من قاتل يقاتل فهو مقاتل ومقاتل فمقاتل مفاعل هذا هو وزن اسم المفعول من فاعل فالمصدر جاء على صورته بزيادة التاء فنقول مقاتلة مقاتلة واضح وسيأتينا أيضا لكن ليس في متن البناء أن من أوزان المصدر أنه قد يأتي على زينة اسم المفعول بل قد يأتي على زينة اسم الفاعل ولذلك أوزان المصادر كثير وهذه أتعبت الصرفيين ويختلفون كثيرا بين اسم المصدر وبين المصدر في بعض الأحوال وهذا لا يعني لا يكون في المستوى الأول. ويلزم مفاعلة فيما فاؤه ياء نحو يامن ميامنة وقد يأتي منها فعال شذوذا وقوله وعلامته أن يكون ها هنا لابد أن يكون المفاعل لابد يلزم فتقول يامن فاعل ميامنة لماذا؟ لأن الفاء الذي هي الحرف الأول ياء فكل ما كانت الفاء فيه ياء فلا بد أن يأتي المصدر على مفاعلة يامن ميامنة ياسر مياسرة وهكذا. صلى الله عليه وقوله وعلامته أن يكون ماضيه على أربعة أحرف بزيادة الألف بين الفاء التي هي القاف والعين التي هي التاء لأن أصله من الثلاثي قتل وقوله وبناؤه للمشاركة بين الاثنين غالبا وقد يكون للواحد مثال المشاركة بين الاثنين نحو قاتل زيد عمرا يعني أن كل من زيد وعمر شارك الآخر في القتال فصدر الضرب منهما القتال صوبها فصدر القتال فصدر القتال منهما ووقع عليهما لكننا نعرف زيد فاعلا لأن الفعل أسند إليه لفظا وعمرا مفعولا به لأن الحدث وقع عليه ثم عمرو فاعل أيضا بالتضمين لأنه أوقع القتل على زيد معنى القتال لأنه أوقع القتال على زيد معنى وزيد مفعول به أوقع القتال أحسن الله لماذا لا نقول القتل يجوز لكن نحن الآن في علم التصريف فنمثل لفاعل فنحن نريد أن نقول هو أوقع القتال وليس القتل هل بينهما فرق؟ نعم من حيث المعنى بينهما فرق واضح؟ لكن علماء النحو والصرف لا يبحثون فيها لا سيما المتأخرون يعني لا يبحثون في معاني النحو والصرف قد كان يفعل هذا النحاة المتقدمون كسيبويه ولذلك علماء النحو قديما كانوا يضمنون علم النحو أو علوم البلاغة يعني علم البلاغة من أين خرج؟ من النحو واضح؟ علم الصرف من النحو النحو قديما كان يشمل 5 علوم لكن ليس بهذه الصورة وإنما يعني كانت مباحث متناثرة لا سيما المعاني والبيان أما البديع فهو يعني ليس يعني كانت منه كلمات قليلة يعني كانت توجد بعض الكلمات في كتبنا ولذلك هو ليس معدودا علما عند كثير من العلماء إنما هو من باب تحسين وجوه الكلام ولذلك بعض العلماء لم يعده علما وإنما يضمن في علم البيان، لكن على كل وليس علما مستقلا بنفسه. طيب ولذلك سيبويه كان يسمي هذا معنى النحو أو معاني النحو. إذا قيل معاني النحو ما المراد به؟ المراد به علم المعاني أو يراد به شيء من البيان، فهم لا يهتمون بهذا. لكن الذي يقول لك لماذا نقول وقع القتال عليهما أو وقع القتل عليهما، البياني البلاغي هو الذي يبين لك أن هذا يكون في علم البلاغة. لا، لكن نحن الآن نتكلم في التصريف. طيب لو قلت لك أوقع زيد القتل على عمرو، ما الفرق بين أوقع عليه القتل وبين أوقع عليه القتال؟ الفرق أن الأول لو نطقت به، لو قلت مثلا عن نفسك أنا أوقعت القتل على زيد تقتل، كنت متعمدا فتقتل به. لكن لو قلت أنا أوقعت القتال عليه بمعنى أنك بدأت فيما يتعلق به ما يسمى بالمنازعة أو المقاتلة التي قد يحصل بها قتل أو لا. فالقتل يختلف عن القتال، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا صلى أحدكم فليصلي إلى سترة، فإن مر أحد بين يديه فليدفع، فإن أبى فليقاتله فإن معه القرين، وفي رواية فإنه شيطان. فليقاتله، ما معنى فليقاتله؟ أي فليدفعه وليس فليقتله، لأنه لو قال فليقتله لكن هو فليقاتله، وهذا كله يبين لك خطورة الكلمة والحرف بل التشكيل الفتحة والكسرة والضمة بل التنوين قد يترتب عليه قوام. يعني ربما يكفر الرجل تنوين أو بفتحة أو بكسرة أو بضم. وأذكر لكم يعني أمرا عجيبا، أنا أتحاشى هذا حتى لا أطول الدرس، لكن يكون فيه فوائد يعني قد نذكرها سريعا. بعض العلماء المعروف في القراءات المتواترة والشاذة أننا إذا قرأنا قوله سبحانه وتعالى قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب. طيب لو نظرت في جميع القراءات المتواترة والشاذة لا تجد كلمة شر إلا مضافة، ولذلك لم تنون. طيب الجهمية وأفراخهم من المعتزلة قالوا كواصل بن عطاء قال قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، فماذا فعل؟ أضاف تنوينا، قال من شر ما خلق. العلماء قالوا من قال هذا فقد كفر. لماذا؟ لأنه حينئذ يدعي أن الله جل وعلا لم يخلق الشر، فحينئذ تكون ما بمعنى لم النافيه، والذي يريده والله جل وعلا يريد من هذا أنه خلق الشر والخير، هو خالق الخير والشر سبحانه وتعالى. لكن الشر ليس إليه سبحانه لأنه يقع في مفعولاته وليس في أفعاله، فأفعال الله كلها خير، أما المفعولات فيقع فيها الشر. طيب، في هذه الآية الكلام يتعلق على بأفعال الله جل وعلا أم بمفعولاته؟ بمفعولاته، من شر ما خلق، أي من شر خلقه. فما هذه؟ اسمية. واضحة يا إخوة؟ نعم. مبينة على الصبورة؟ واضح. واضح؟ واضح. طيب، لماذا؟ لأن الإضافة من خصائص الأسماء، والإضافة كذلك تقتضي التخصيص. فإذا قلت من شر ما خلق، أي شر هذا مضاف إلى ما، وما هذه مع ما بعدها تؤول بمصدر يكون في محل جر مضاف إليه. فالمعنى قل أعوذ برب الفلق من شر خلقه، أو قد تكون موصولا اسميا والعائد عليها هو الضمير في خلق، أين الضمير؟ نقدره، فيكون المعنى من شر ما خلقه، من شر ما خلقه، أي من شر الذي خلقه. والاثنان صحيحان، إما أن تكون موصولا حرفيا وإما أن تكون موصولا اسميا. الحرفي هذا يؤول مع ما بعده بمصدر يكون هنا في محل جر مضاف إليه. طيب، إن جعلناه منونا فحينئذ تكون حرفية بمعنى لم النافية، أي من شر لم يخلقه. واضح؟ من شر ما خلق. فما هنا دخلت على الماضي، التي تدخل على الماضي هي ما النافية، هذه تنفي وقوع الحدث في الزمان الماضي، فتكون بمعنى، إما أن تكون بمعنى لم، أي النفي فيما تقدم لم يخلقه، أو ما خلق، أو أي ما خلقه، لا قبل ذلك ولا في زمن التكلم، وكلاهما كفر. لماذا؟ لأن معنى ذلك أن ثمة خالقا مع الله جل وعلا، أو أن نقول الشر قديم بقدمه سبحانه وتعالى، فيكون حينئذ هناك إلهان، تعالى الله عن ذلك. ولذلك من قرأ هذا فقد كفر. إذن التنوين الواحد تنوين ربما يخرجك من الملة، أليس كذلك؟ الأمر إذن الأمر خطير أو لا؟ خطير. السلام عليكم. لأنه أوقع القتال على زيد معنى، وزيد مفعول به لأنه وقع عليه القتال، ومثله قوله تعالى وعاشروهن بالمعروف، وقوله وقد يكون للواحد، ومثال الواحد نحو قاتلهم الله، يعني قل أن يأتي وزن فاعل للدلالة على وقوع الحدث من واحد دون أن يتشارك معه غيره، كما في قوله تعالى قاتلهم الله، ولوزن فاعل معان أخرى منها الموالاة نحو واليت الصوم، يعني ولوزن فاعل معان أخرى، ولوزن فاعل معان أخرى منها الموالاة نحو واليت الصوم، يعني أوليته وأتبعت بعضه بعضا، يأتي على أصله ويراد به مطلق الفعل نحو سافر زيد، أي فعل السفر، يكون لازما دائما إذا لم يتشارك لفظا ولا معنى. قد يكون الفعل لازما ويصبح متعديا إذا بنيته بوزن فاعل نحو جلس زيد، فإذا قلت جالست زيدا أصبح متعديا. ربما جاء فاعل بمعنى تفاعل نحو سارع وتسارع. الآن انتهينا من مزيد الثلاثي بحرف واحد. بعد ذلك سأنتقل، بعد ذلك انتقل إلى المزيد بحرفين على ما عده المؤلف، هي خمسة أبواب. أحسن الله إليك. اللون الثاني وهو ما زيد فيه حرفان على الثلاثي المجرد وهو خمسة أبواب. الباب الأول إن فعل ينفعل انفعالا، موزونه إن كسر ينكسر انكسارا. لا، هذه الهمزة دائما ما تكون همزة وصل، انكسر ينكسر انكسر وليس انكسر. همزة الوصل سيأتينا لكن ليس في متن البناء، لها عشر مواضع، هذه مسموعة، يعني لا يعرف لماذا جاءت فيها العرب بهمزة الوصل، وإنما هي مسموعة فهذه تحفظ، ولها ستة مواضع تكون قياسية كهمز أمر له ما ومصدر وألوى أيمن وهمز كجهر وابن من ابن ابنة واثنين وامرئ امرأة الاثنتين كذا اسم نست في الجميع فاكسرا لها سوى في أيمن ألف تحن. هذه 16 موضع ويزاد عليها همزة البتة، همزة البتة، فهذه على ما ذكره العلماء قديما هي مصدر، لكن دائما ما يسمع فيه البتة، فتح الهمزة. وادعى بعض النحاة المتأخرين أن همزة البتة تكون مقطوعة، وهذا لا يعرف عند الأوائل، هذا لا يعرف عند الأوائل. هذه مواضع همزة الوصل كهمز أمر لهما، يعني سيأتينا لكن ليس في هذا المقام أن مصدر الخماسي والثلاثي والأمر منهما والماضي منهما، هذه ستة مواضع، خماسي والثلاثي، مصدر مصدرهما وماضيهما وأمرهما يكون بهمزة الوصل. تقول انطلق ينطلق انطلاقا، انطلق، استخرج يستخرج استخراجا، استخرج. ثم هذه مواضع الايه، هذه مواضع المقيسة. طيب كذلك ما هو مزيد من الافعال الخماسية والسداسية؟ فالأصل فيها أنها تكون بهمزة الوصل كافتعل وانفعل وفعل وافعل وفعنلل وفعوعل وفعول واستفعل، هذه إلى غير ما سيأتينا أو ما لا سيأتينا في هذا المقام، هذا كله الأصل فيه أنه يكون بهمزة الوصل، هذا مسموع، هذا مسموع. ما المقيس؟ ستة أحوال، ماضي الخماسي والثلاثي وأمرهما ومصدرهما، وما هو مسموع من الأسماء التي ذكرتها في قبل، ما هي؟ ابن، ابنة، امرئ، امرأتين، امرأتين، وابن من ابنة واثنين واثنين واثنان واثنتان، اسم اسم، وأل وأيمن وهمز كجهري. كذلك الماضي الأمر من الثلاثي، من الثلاثي إن كان الذي يلي حرف المضارعة ساكنا، كان ما يليه ساكنا فحينئذ نأتي بهمزة الوصل فنقول جهر زيد بالقراءة. إذا أردت أن تقول له اجهر تدخل همزة الوصل. لماذا؟ لأن الجيم حينئذ تكون ساكنة بعد حذف حرف المضارعة يجهر، فتقول اجهر وهكذا. وال همزة ال هي همزة وصل على الصحيح وقيل قطع. وال وأيمن وهمز كجهري وابن من ابن ابنة واثنين وامرئ امرأة اثنتين كذا اسم نست. هذه كلها المواضع وتكون عشرة، نزيد عليها البتة فتكون أحد عشرة موضعا. وأيم سمع فيها القطع وسمع فيها الوصل وسمع فيها حذف النون وسمع فيها ذكر النون. أيم أيم تقول وأيم الله وأيم الله وأيم الله وأيم الله. بل خذوا هذه وقد تجدونها في أغلب كتب الصرف والنحو، ربما تحذف منها الهمزة، ربما تحذف منها همزة الوصل والياء، وحينئذ تبقى على الميم والنون فتقول من الله، تقول من الله، هذا قسم. وهذه من النوادر، هذه ذكرها سيبويه في الكتاب، قال العرب لا تعرف ميما مضمومة ونون مضمومة إلا في من الله منو. لماذا؟ لأن من تأتي دائما مكسورة النون، ومن تأتي مفتوحة النون. هل تأتي النون، هل تأتي الميم مع النون على حرفين والميم تكون مضمومة؟ ليس لها إلا هذا الموضع وهو محذوف منه الهمزة مع الياء، أي حذفت فبقيت على من. هل سمع من الله؟ وهذا يبين لك أن اللغة كبيرة وواسعة. صلى الله عليه وسلم. إن فعل ينفعني انفعالا، موزونه إن كسر ينكسر انكسارا، وعلامته أن يكون ماضيه على خمسة أحرف بزيادة الهمزة والنون في أوله، وبناؤه للمطاوعة، ومعنى المطاوعة حصول أثر الشيء عن تعلق الفعل المتعدي بمفعوله، نحو كسرت الزجاجة فانكسر ذلك الزجاج، فإن انكسار الزجاج أثر حصل عن تعلق الكسر الذي هو الفعل المتعدي. قوله النوع الثاني أي من مزيد الفعل الثلاثي، وهو ما زيد فيه حرفان على الثلاثي المجرد فيصبح خماسيا بالزيادة، وهو خمسة أبواب. وقوله الباب الأول إن فعل ينفعل انفعالا، موزونه إن كسر ينكسر انكسارا، مثله إن قطع ينقطع انقطاعا، وانفتل ينفتل انفتالا، وانصرف ينصرف انصرافا. وقوله علامته أن يكون ماضيه على خمسة أحرف بزيادة الهمزة والنون في أوله، لأن أصله من الثلاثي كسر فيصير بالزيادة انكسر. وقوله وبناؤه للمطاوعة، ومعنى المطاوعة حصول أثر الشيء عن تعلق الفعل المتعدي بمفعوله، نحو كسرت الزجاج فانكسر ذلك الزجاج، يعني فقبل الزجاج الانكسار، فإن انكسار الزجاج أثر حصل عن تعلق الكسر الذي هو الفعل المتعدي. ولو قال كسرت الزجاج فانكسر دون قول ذلك الزجاج لكان أفصح، لكنه ذكره لأن المقام مقام تعليم. ومثله قطعت اللحم فانقطع، فإن قلت ألا يقال كسرت الزجاجة فما انكسر فلم تحصل مطاوعة. قلت هو مطاوع أيضا، لأنه وإن لم يحصل أثر ظاهر حال النفي إلا أن المحل يقبله. طيب إلا إن، جعلها مكسورة، ويعني فيها بحث لكن ليس يعني لا نحتاج أن نخرج عن المقام إليه الآن. إلا إن المحل يقبله، كما لو قلت ما ضربت زيدا، فإذا لم يكن زيد صالحا للضرب لما صح نفيه عنه، حينئذ يكون النفي أثرا أيضا. فهمتم هذا؟ بمعنى أنه معنى المطاوعة هو قبول المحل لهذا الأثر، سواء كان موجودا في اللفظ أو لا. يعني لو قلت يعني كسرت الزجاجة فمن كسر، هل يكون مطاوعا أو لا؟ مطاوع. لماذا؟ لأن المحل يقبل. نعم، قد لأن هذا قد يعني قد يشكل على أحد من الطلب. يحصل مطاوعة حكمة. نعم. وقد يأتي للزوم دون أن يكون مطاوعا، نحو انفطر وانفتل وانصرف. قال تعالى إذا السماء انفطرت، وقال تعالى تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا. قرأ نافع وابن كثير وحفص والكسائي وأبو جعفر يتفطرن، وقرأ باقي العشرة ينفطرن من الانفعال. طيب، في الطبعة الرابعة قلت بل هذا أكثر ما يأتي عليه، واضح؟ وقال وبناؤه للمطاوعة. لا، الأصل في هذا البناء أنه يأتي لازما. الأصل فيه أنه يأتي لازما. لماذا؟ هذا الذي ورد في فصيح الكلام، وهذا الذي ورد في أكثر كلام العرب، فهو الصحيح أنه يغني عن الرباعي المجرد إذا جاء. هذا أدق أو هذا أكثر من معنى المطاوعة. لماذا؟ لأن ما جاء فيه مطاوعا قليل مقارنة مع معنى اللزوم والإغناء عن الرباعي المجرد. ولذلك ما قاله المؤلف ليس دقيقا، هو يأتي المطاوعة لكن هو صدره، وهذا معناه أنه هذا الأصل في معناه، وليس الأمر كذلك. الأصل في معناه أنه يأتي لازما، كما قال سبحانه وتعالى إذا السماء انفطرت. ولذلك لو قرأت القرآن من أوله إلى آخره لا تجد أنه جاء مطاوعا في القرآن بهذه الصورة. لكن من العلماء من يفهم مطاوعة بمعنى مختلف، وهذا لا يعني لا يأتينا في هذا المقام. يعني هل لابد أن يذكر لكي يكون مطاوعا، هل لابد أن يذكر الفعل الثلاثي أولا؟ فأقول مثلا فطرت الشيء فانفطر مثلا، أو قد يأتي مطاوعا وإن لم يأتي معه الثلاثي. هذا فيه بحث، لكن لا نحتاج في مثل البناء، يأتينا في مقام أوسع. لكن على كل، بعد التتبع والاستقراء تجد أنه يأتي كثيرا لازما من غير أن يكون مطاوعا، وهذا الذي جاء في أغلب مواضع القرآن. وقد يأتي ويغني عن الرباعي المجرد، وهذا الأكثر، هذا الأكثر من معنى المطاوعة. الشيخ هنا من قولكم قد يأتي بلزوم دون أن يكون متابعا، يعني يصححه بماذا؟ يبدله بماذا؟ لا، هو هنا صحيح، لكن أنا قلت في أين الموضع الذي قلت لا، هو قال ويأتي وبلاه للمطابعة. طيب، عند نعم، بعد الكلام على بعد الكلام على القراءات ينفطرن من الانفعال، نقول لا لا، هناك الطبعة الرابعة. طيب، نقول فيه بل أكثر ما جاء أن يكون لازما من غير أن يكون مطاوعا. بمعنى أنه جاء لازما من غير أن يكون مطاوعا أكثر من كونه مطاوعا. ولذلك بعض الصرفيين قالوا هو حينئذ يغني عن الرباعي المجرد. واضح؟ يعني أقول إن فطر هذا يغني عن، لا، هو لا يسمع له رباعي مجرد، فيغني ما جاء فيه، ما جاءت فيه هذه الكلمات على هذه على هذا البناء لا تجد له رباعيا مجردا. قالوا حينئذ هو يغني عنه. وهذا البناء مهم. لماذا هو مهم؟ لأن هذا البناء كثيرا ما يعبر به عن المعنى المصدري للثلاثي إن كان لازما، وقد يؤتى به للفرق بين وقوع الحدث إذا كان متعديا من واحد، ويشار إلى أن الحدث حصل من نفسه أو حصل في نفسه من غير أن يذكر الفاعل. فنقول مثلا عزمته وانعزم، أو عزلته وانعزل، خلعته وانخلع. ما الفنا؟ خلع وانخلع. خلع هذا يكون متعديا، فأثره لابد أن يقع على مفعول به، فنقول خلعت الباب مثلا، أو خلعت المسمار. لكن إن خلع أي وقع هو بنفسه، إن خلع أي وقع هو بنفسه. ولذلك تجد علماء الفقه يأتون في بعض المواضع فيعبرون بمفعل، وفي بعض المواضع لا يعبرون بها، وفي بعض المواضع يؤولون الفعل الثلاثي بالانفعال، يريدون به أن أثره لازم. طيب، من لا يفهم هذا لا يفهم كلامه. تنبهوا يعني، وهذه من فوائد علم التصريف كما قلت لكم. ولذلك المتكلمون من عقائدهم أن الله جل وعلا لم يضع في الأشياء السبب الذي يؤثر بها. يعني مثلا جميع العقلاء يفهم أن الزجاج إذا ألقيت فيه شيئا فحينئذ ينكسر، فهل الانكسار صفة للزجاج أو هي من صفة الفاعل؟ هي في الأصل صفة موجودة في الزجاج، الله جل وعلا وضع فيه هذه الصفة. الماء يروي أو لا يروي؟ من الذي جعل فيه الإرواء؟ الله سبحانه وتعالى. النار محرقة أو لا؟ من الذي جعلها محرقة؟ الله سبحانه وتعالى. إذن هذا الأثر الله جل وعلا خلقه صفة لشيء ما، لكن المتكلمون لا يقولون بهذا، وإنما يقولون انكسر الزجاج بفعل الله سبحانه وتعالى، وينفون صفات الأشياء فيقولون لم ينكسر، لم ينكسر بنفسه، وإنما حين تلقيه مثلا بشيء انكسر عنده وليس به، انكسر عنده وليس به. فلو أخذت يعني حجرا ثم ألقيته في زجاج فانكسر، يقولون الحجر لم يكسر الزجاج، يخالفون جميع العقلاء، لا عقل عندهم في الحقيقة، يعني يقولون هو لم يكسره وإنما انكسر الزجاج عنده. كيف؟ قالوا الله جل وعلا كسره عند، يعني عند هذا الالتقاء، لأنهم ينفون تأثير الأسباب، وهذا يترتب عليه يعني كثير من المباحث الفاسدة، وهذا له ارتباط بالشرك. تتخيلون يعني هذا تدرج، وهذا نحن الآن في درس ماذا؟ درس الصرف، لكن يبين لك هذا أن العلوم متداخلة، وأنت إن فتح الله جل وعلا لك في جميع العلوم تجد بعد ذلك أنها مرتبطة، يعني مرتبط بعضها ببعض، فتجد أنهم في باب الشرك الأكبر يدعون الموتى من دون الله جل وعلا ويقولون هم لا يؤثرون، واضح؟ فالذي يستجيب حقيقة هو الله جل وعلا. طب لماذا تدعون هؤلاء؟ لماذا تطلبون منهم؟ تجد واحدا منهم يأتي إلى القبر ويقول مثلا لصاحب القبر اشفني ارزقني بنتي ما بتخلفش إلى آخر هذا، تعالى الله عما يقولون. يقولون الذي يستجيب أو الذي يفعل حقيقة هو الله سبحانه وتعالى، فأنتم مشركون. هم يقولون هكذا علينا، يعني أنتم الذين لا تدعون هؤلاء الأموات أنتم المشركون، لأنكم تعتقدون لا تعظمون الله جل وعلا، تطلبون منه مباشرة، لأنهم ينفون تأثير الأسباب. حينئذ يقولون الذي يستجيب هذا هو الله جل وعلا. طب ادعوه مباشرة، لا يفعلون هذا، وهذا هو من تدرج في البدعة. يعني إن كنت تظن أن البدعة تقف عند حد ما فأنت مخطئ، وإنما تبدأ صغيرة ثم تسع إلى أن يترتب عليها بدع وبدع، وهذا لم يقل به كل المتكلمين وإنما كثير من المتأخرين. أما الأولون فما يعني ما استطرقوا إلى يعني أن انتهوا أنهم يدعون الأموات من دون الله جل وعلا، إنما هذا من الغلاة لا سيما المعاصرون. أحسن الله إليكم. وأخرج البخاري ومسلم واللفظ للبخاري من حديث عباد بن تميم عن عمه أنه شكا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل الذي يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة فقال لا ينفذل أو لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. وهذا البناء يقول بعضهم فيه يغني عن الرباعي المجرد، وهو إما أن يكون لازما وإما مطاوعا ولا يكون متعديا البتة، لكن ربما جاء بمعنى ثلاثي اللازم فلا يبرأ اللزوم أيضا، نحو انطلق يريدون به معنى ذهب. الباب الثاني. وهذا ليس معناه أن انطلق بمعنى ذهب، وهذا له بحث يتعلق الترادف، هل الترادف موجود في لسان العربي أو لا؟ هذا فيه أقوال، لكن لا يعني لا تأتينا في هذا المقام. لكن على كل الراجح أنه لا توجد كلمة تدل على معنى كلمة أخرى بدلالة مطابقة، لا توجد كلمة في هذه اللغة العربية تدل على معنى كلمة أخرى بدلالة المطابقة. ربما يعترض معترض ببعض الأشياء الاعتراضات، هذه مردود عليها وفرق بين الاستعمال وبين أصل المعنى، لأن يعني الاستعمال هذا من صفة المتكلم، أما الوضع فمن صفات الواضع. ونحن حينما نقول لا توجد كلمة تدل على معنى كلمة أخرى بدلالة مطابقة، أي في الوضع اللغوي أو الشرعي أو العرفي، لكن المنقولات كالعرفي والشرعي ربما يأتي كلمتان للدلالة على معنى واحد أو مجموعة كلمات تدل على معنى واحد، هذا من حيث النقل. أما أصل الوضع اللغوي فلا توجد كلمة تدل على معنى كلمة أخرى بدلالة المطابقة، لا بد أن يكون فيها معنى مختلف، إما بأصل الاشتقاق وإما في الاستعمال اللغوي. لكن الوضع نفسه لا يكون لكلمات متعددة يكون فيه الترادف أبدا. أما الاستعمال فموجود، ربما تستعمل مجموعة كلمات للدلالة على معنى واحد، هذا لا بأس به، فتقول مثلا ذهب وانطلق، هذا من حيث الاستعمال. أما من حيث الأصل فلا، لا يمكن أن يكون ذهب وانطلق، لأن ذهب يدل على مطلق الذهاب، أما انطلق يدل على الانطلاق، وهذا لا بد أن يسبقه السكون، واضح؟ بمعنى أنه انطلق أي مشى بسرعة. على كل هذا لو تأملت جميع المواضع التي فيها الترادف تجد أنها ليست مترادفة. أما الأعلام فهذه مترادفة باعتبار الدلالة على الذات وباعتبار أصل المعنى لا تكون مترادفة، فالأسد ليس كالليس، واضح؟ من حيث المادة، يعني الألف مع السين مع الدال ليست كاللام مع الياء مع الساء. لو أتينا بتصرفات هذه المادة وبتصرفات هذه المادة لا يمكن أن تجد مادتين يتفقان في المعنى وفي جميع التصاريف في بنفس الصورة، هذا لا وجود له. لكن الاستعمال قد يأتي لمعنى الأسد أكثر من 100 اسم، لأنه علم، والأعلام قد تترادف. ما المراد من الترادف؟ الدلالة على ذات واحدة، واضح؟ هذا هو المعنى المشترك يعني بين هذه الأعلام. ولذلك تجد الرجل له اسمين أو ثلاثة، نعم هذا موجود، يقال له أحمد ويقال له عادل. لا، أنا أذكر أشياء حقيقية، عندنا اسمه أحمد والشهر عادل، فأحمد وعادل هما علم على ذات واحدة، إذن هما مترادفان أو لا؟ مترادفان. أما الحمد يختلف عن العدل، أليس كذلك؟ صحيح؟ فالوضع شيء والاستعمال شيء آخر، وهذا يعني فيه كلام طويل في علم الوضع وفي علم البلاغة وفي علم المنطق، له ارتباط بهذه العلوم. تفضل. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الباب الثاني، افتعل يفتعل افتعالا موزونه اجتمع يجتمع اجتمع يجتمع اجتماعا وعلامته ان يكون ماضيه على خمسه احرف بزياده الهمزه في اوله والتاء بين الفاء والعين وبناؤه للمطاوعه ايضا نحو جمعت الابل فاجتمع ذلك الابل قوله الباب الثاني افتعل يفتعل افتعالا موزونه اجتمع يجتمع اجتماعا مثله احتدم يحتدم احتدم يحتدم يحتدم احتداما وافترق يفترق افتراقا وابتدع يبتدئ ابتداعا وقوله وعلامته ان يكون ماضيه على خمسه احرف بزياده الهمزه في اوله والتاء بين الفاء التي هي الجيم والعين التي هي الميم لان اصله من الثلاثي جمع وقوله وبناؤه للمطاوعه ايضا لكنه ياتي للافعال العلاجيه الحسيه والمعنويه خلافا لباب فعل فلا يكون الا في العلاجيه فباب افتعل اشمل من انفعال من الفعل العلاجيه هنا ليست من العلاج الذي هو الدواء ليست من العلاج الذي هو الدواء وإنما من بمعنى أنها تحتاج إلى وقت للقيام بها تحتاج إلى وقت للقيام بها وهذا في حق المخلوق هذا في حق من؟ المخلوق فباب افتعل اشمل من الفعل وقوله نحن جمعت الابل فاجتمع ذلك الابل اي قبل الابل الجمع وذكره الابل مره ثانيه غير فصيح اذ يكفي ان يقول فاجتمعت اي الابل وياتي لازما كما قال تعالى ان الذين تدعون دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وقال تعالى لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت فربما كان متعديا كالفعل اتخذ في قوله تعالى قال لو شئت لاتخذت عليه اجرا وكالفعل اقتسم في قوله في قول الفرزدق وضارية ما مر الا اقتسم الا اقتسمنه عليهن قواض إلى الطنف مخشف ونحو احتسب فلان ابنه إذا مات ولباب افتعل معان ولباب افتعل معان أخر منها الاتخاذ نحو اكتسى فلان ثوبا ونحو اتخذ خاتما من فضة الاجتهاد نحو اجتهد في طلب العلم الإظهار نحو اعتذر يعني أظهر العذر التشارك نحو اقتتل زيد وعمر يعني تشارك كل منهما في القتال المبالغة نحو ارتد فلان إذا بالغ في الردة ربما جاء بمعنى الثلاثي نحو تحل واقتحل وجذب واجتذب وتبع واتبع ربما جاء بمعنى استفعل نحو اتقد واعتصم واقتتل بمعنى استوقد واستعصم واستقتل يأتي مطاوعا لباب أفعل نحو احترق في قوله تعالى فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت الباب الثالث افعل يفعل افعلالا يفعل افعلالا موزونه يحمر احمرارا وعلامته ان يكون ماضيه على خمسه احرف بزياده الهمزه في اوله وحرف اخر من جنس لام فعله في اخره وبناؤه لمبالغه اللازم وقيل للالوان والعيوب مثال الالوان نحو احمر زيد ومثال العيوب نحو اعور زيد قوله افعل لا يفعل فعلالا بإدغام اللام الأولى في الثانية إذ أصله افعل لا فطرحت حركة اللام الأولى فسكنت افعل لا ثم أدغمت في الثانية موزونه احمر احمرارا مثله اصفر اصفرارا واخضر يخضر اخضرارا وقوله وعلامته أن يكون ماضيه على خمسة أحرف بزيادة الهمزة في أوله وحرف آخر من جنس لام فعله التي هي الراء في آخره لأن أصله من الثلاثي حميرا وقوله وبناؤه لمبالغة اللازم سيأتي بيان معناه في وزن احمار وقوله وقيل للألوان والعيوب أي وقيل موضوع لمطلق الدلالة على الألوان والعيوب دون مبالغة اللازم وكأن الجوهري مال إليه حينئذ يكون حمرا واحمرا بنفس المعنى ولذلك يأتي اعور بمعنى عمرا نص عليه غير واحد من اللغويين فيكون مراده أنه مزيد على الثلاثي الدال على الألوان والعيوب فلم يدل هو بنفسه على الألوان والعيوب. نعم كلامه يحتمل هذا المعنى لأنه قال وبناؤه لمبالغة اللازم يعني لو قلت حمر وأحمر أحمر يدل على مبالغة حمر سود يدل على المبالغة من سود صفر يدل على المبالغة من صفر وهكذا إذن هو لم يدل على الألوان ولا العيوب لأنه جاء للمبالغة فقط ولذلك قال بعدها وقيل للألوان والعيوب هذا كأنه يشير إلى تضعيفه أو قد لا يفيد تضعيفا لكن يشير بأنه يأتي دون القول الذي قدمه في المرتبة ولذلك مثل للأول قال مثال الألوان يعني ما بولغ فيه على اللازم نحو احمر زيد ومثال العيوب نحو اعور زيد فمعنى ذلك إذا جاء للعيوب فهل هو دل بنفسه على العيب أو كذلك لابد أن يكون ثلاثيه لابد أن يكون الثلاثي منه يدل على العيوب نعم هذا الأصل لكن كلامه يحتمل لماذا لأنه قارنه بالألوان على كل الذي عليه كثير من اللغويين أن هذا البناء يأتي إما أنه يأتي كما قال للمبالغة أو يأتي للدلالة على معنى الثلاثي يعني يأتي بمعنى الثلاثي بنفس المعنى فلم يدل هو بنفسه على معنى زائد حينئذ عاور وعور بمعنى واحد سود الشيء واسود بمعنى واحد أيهما الأولى؟ الأولى أن نقول أنه جاء للدلالة على المبالغة لماذا للقاعدة التي قلناها قبل قليل ما هي؟ زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى غالبا فحينئذ نقول اعور هذا فيه حروف زائدة وهو من نفس المادة إذن هو يدل على مبالغة اللازم لكن تنبه هو يدل على المبالغة مع الدلالة على الألوان والعيوب فالمؤلف يعني صاغ العبارة بطريقة ليست رشقة يعني ليست هي الفصحى فهو لا ينكر انه ياتي للالوان ولو يمكن. لا ينكر، كلامه ليس فيه انكار انه ياتي للالوان، انه لا ياتي للالوان ولو يمكن. فلو جاء للمبالغه فهو ياتي للمعنيين معا، يدل على المبالغه وهو بنفسه دل على الالوان او العيوب. لماذا؟ لأنه في بعض الأفعال ربما لا نسمع الثلاثية منها، ربما لا نسمع الثلاثية منها. لماذا؟ ذهب، لم يأتي مع اللغة المنقولة، أو نسي أن هذه اللغة منها ما هو منسي، كان موجودا قبل الإسلام بأزمنة ثم مع الوقت لم يصل مستعملا فجعل نسيا منسيا. فهذا مهم، يعني هو يدل بنفسه على المبالغة مع الدلالة على الألوان والعيوب. لماذا؟ لأنه فيه مادة الثلاثي ويزيد. صحيح، يعني هو فيه مرة، فيه الحاء مع الميم مع الراء وزيد عليه، لأن هو بنفسه يدل على اللون ويدل بنفسه على المبالغة. طيب، ولذلك من قال من العلماء يأتي للدلالة على الألوان والعيوب، معنى قوله وقيل للألوان والعيوب هو يشير إلى أن هذا القول ضعيف، لكن الأصل في قيل في غير اصطلاح المحدثين لا تفيد تضعيفا. الأصل في قيل في البناء للمفعول كقيل أنه في غير اصطلاح المحدثين لا يفيد تضعيفا. هذه من المسائل التي يقع فيها كثير من الشراح الخطأ، يحسبون أنه كلما ذكر قول بصيغة قيل كذا قيل كذا أن هذه الصيغة تفيد التمريض، وليس الأمر كذلك. هذه الصيغة لا تفيد التضعيف أو التمريض إلا في اصطلاح المحدثين، وإلا فكثير من الآيات القرآنية وفي لسان العرب جاء بالبناء للمفعول ولا يفيد التضعيف. فهمتم هذه الجزئية؟ يعني هو قال وبناؤه لمبالغة اللازم، معنى مبالغة اللازم مع الدلالة على الألوان والعيوب. إذا جاء من الألوان فيدل على معنى اللون، إذا جاء بمعنى عيب فيدل بنفسه على معنى العيب ويزاد عليه المبالغة. وقيل للألوان والعيوب، ما معنى وقيل للألوان والعيوب؟ أي وقيل يأتي للدلالة على الألوان والعيوب من غير المبالغة. فالمؤلف لما قال قيل يأتي لمبالغة اللازم لم ينكر أنه يأتي للدلالة على الألوان والعيوب. واضحة؟ تفضل. أحسن الله إليك. والصواب أنه موضوع لمبالغة اللازم مع الدلالة على الألوان والعيوب، فالمؤلف لا ينكر أنه يأتي للألوان والعيوب ولا يرى ضعف هذا القول، بل هو يأتي للألوان والعيوب لكن مع إفادة المبالغة، ولذلك ذكر القول الثاني بصيغة التضعيف. ودليل ذلك قوله مثال الألوان نحو احمر زيد، فقد مثل بالألوان كما قال عمرو بن معدي كذب، وصبغ ثيابها في زعفران، بجدتها كمحمر النجيع، ومثله ابيض واسود كما قال تعالى يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون وقوله ومثال العيوب نحو اعور زيد أصله عامرا ومثله ازور كما في قول عامر بن طفيل ابن طفيل ابن طفيل ابن طفيل إذا ازور من وقع الرماح زجرته وقلت له ارجع مقبلا غير مدبر وقول سلمة ابن هند الغاضري أكفئ الغاضري أكفئ معروفا عليهم كأنه إذا ازور من وقع الأسنة أحرد الباب الرابع تفعل يتفعل تفعلا موزون متكلم يتكلم تكلما وعلامته أن يكون ماضيه على خمسة أحرف بزيادة التاء في أوله وحرف آخر من جنس عين فعله بين الفاء والعين وبناؤه للتكلف ومعنى التكلف تحصيل المطلوب شيئا بعد شيء نحو تعلمت العلم مسألة بعد مسألة قوله تفعل يتفعل تفعلا موزونه تكلم يتكلم تكلما مثله تفضل يتفضل تفضلا وتعلم يتعلم تعلما وربما جاء المفضل سماعا على تفعال نحو تملقت ملاقا قال الشاعر يعني المقيس هو تكلما أما الفعال فهذا مسموع أحسن الله إليكم قال الشاعر ثلاثة أحباب فحب علاقة وحب تملاق وحب هو القتل وقوله وعلامته أن يكون ماضيه على خمسة أحرف بزيادة التاء في أوله وحرف آخر من جنس عين فعله بين الفاء والعين إطرادا لقاعدة المزيد وإلا فلم يسمع الثلاثي من تكلم أما نحو تفضل فالثلاثي منه حينئذ النظر إلى القاعدة والقاعدة ضابط كلي يدل على أفراد كثيرة هذا الضابط قد يخرج عنه القانون الكلي أو الضابط الكلي يدل على أفراد متعددة أو كثيرين ليس معنى ذلك أنه لا يخرج فرد من هذه الأفراد عن تلك القاعدة لماذا؟ لأنه قد يكون هناك إما شواذ وإما استثناءات على تفصيل تجده في كتب أصول الفقه طيب ها هنا هذا البناء هو من أبنية المزيد أو من أبنية المجرد لا شك أنه من أبنية المزيد لماذا؟ لأن الفاء والعين واللام هي الكاف واللام والميم صحيح؟ أما التاء الأولى فزائدة لأنها من حروف سألتمونيها وأما اللام فمكررة حينئذ فيه نوعا زيادة طيب نحن قلنا هو مزيد على الثلاثي إذا معنى ذلك لابد أن يكون له ثلاثي نقول لا لماذا؟ لأن العرب أحيانا تستعمل بعض الأفعال مزيدة ولا تستعملها مجردة أين المجرد؟ إما أنها لم تستعمله أو استعملته ولم ينقل إلينا لأنه صار نسيا منسيا إما هذا وإما ذاك طيب الموجود أو الواقع أنه ليس موجودا، لو فتشت لو بحثت في كتب اللغة لا تجد الثلاثي من كلمة، لا تجد الثلاثي من كلمة أو تكلم، سواء كلم أو تكلم. جميع ما جاء في المزيد من هذه المادة كله لم يسمع فيه الثلاثي. أما كلمة فهذا بمعنى جرح، وهذا معنى آخر، واضح؟ فهو موضوع وضع ثان بنفس الحروف والحركات والسكنات للدلالة على معنى مختلف، فهو كالمشترك اللفظي، يوضع أوضاعا مختلفة. فكلمة بمعنى جرح، هذا يختلف عن كلمة لو سمع بمعنى نطق وليس مسموعا، ليس موجودا، وإنما تكلم. ما معنى تكلم؟ نطق نطقا مفهما، نطق نطقا مفهما، لابد أن يكون نطقا مفهما. فلا يشكل عليك أن هذا البناء من أبنية المزيد وليس له ثلاثي. هل هذا يعكر علينا؟ لا يعكر علينا. أين ذهب الثلاثي؟ إما أنه لم يسمع، وإما أنه كان موجودا ولم ينقل، نسي، يعني لم ينقل بمعنى نسي، لأن العربية مرت بأطوار، وعلماء اللغة نقلوا كابن فارس في كتاب الصاحبي أن من المعاني ما كان معروفا عند أهله ثم ذهب بذهاب أهله، يعني لقلة استعمالهم لهذه الكلمات بمرور الوقت صارت مهجورة. فلما جاء الجيل الذي بعد هذا الجيل لم يتكلم بها، ثم لما جاء الجيل الذي بعده هكذا إلى أن نسيت، فلم تأتي لا في شعر ولا في نثر، ولم يأتي بها القرآن، فصارت مهجورة. فهذه اللغة التي بين أيدينا لا تربو، أو ليست هي اللغة العربية كلها، صح؟ واضح هذا أو لا؟ نعم، سمحت، التكلف لها معاني كثيرة، فأحيانا تشكل معلومة، كم من معانيها؟ معنى التكلف؟ نعم، التكلف. طيب، هو كلف يأتي بمعنى طلب أمرا ما، أو حث على فعل أمر ما، كلفته بكذا أي حثسته على فعل، أو أحثه على أن يفعل كذا، أو وكلته، هذا هو المعنى المشهور، هذا معنى كلف. تكلف سيأتينا إن شاء الله أن معنى التكلف تحصيل المطلوب شيئا بعد شيء، لكن لو جاء بمعنى عدم الغلو، أو يعني يقال فلان ليس متكلفا، لا يتكلف، بمعنى أنه لا يتعنت، لا يبالغ في فعل الشيء، فلا يتكلف في فعله، يعني لا يكلف نفسه فوق المطلوب. ولذلك الله جل وعلا كلفنا بما نطيق، صحيح؟ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، إذا معنى ذلك أنه كلفها بما في وسعها. إذن نفس التكلف ليس مذموما، يعني كلمة كلف ليس في نفسها مذموم، لا تدل على ذم، لكن تكلف الشيء بزيادة التاء هذا قد يأتي لمعنى مذموم، وهو بالغ في فعل أو غال فيه، واضح؟ كما هو تكلف علم التجويد، كما يكون من جزل، يعني من غير تكلف هنا غلو. نعم صحيح، من غير مبالغة أو غلو. أحسن الله إليكم. وإلا فلم يسمع ثلاثي من تكلم، أما نحو تفضل فالثلاثي منه فضل أو فضل ونحن تعلم وتشرف وتكرم تكرم وتكرم فثلاثي منها علم وشرف وكرم وقوم وبناؤه بالتكلف ومعنى التكلف تحصيل المطلوب شيئا بعد شيء نحو تعلمت العلم مسألة بعد مسألة أي تعلمت العلم أما شيئا بعد شيء أما شيئا بعد شيء فتفسير له ومنه قوله تعالى عن الأرض وألقت ما فيها وتخلت فقد تخلت شيئا فشيئا وقد أنشد سيبويه في الكتاب قول حاتم الطائي تحلم عن الأدنين واستبق ودهم ولن تستطيع العلم حتى تحلم ومن معاني وزن تفعل الاتخاذ نحو توسل ثوبه يعني اتخذه وسادة المطاوعة لفعل نحو نبهت زيدا فتنبه وقد يكون متعديا مع كونه مطاوعا نحو علمته العلم فتعلمه التجنب والوقاية نحو تحرج زيد يعني تجنب الحرج والتقام وربما أغنت صيغة تفعل عن الثلاثي لعدم وروده كتكلم وتصدى النسبة نحو تعرب أي انتسب إلى العرب ونحو تظلمني أي تنسبني للظلم تنسبني للظلم قال ذو الرمة كسر التاء كسر التاء في حروف المضارعة في حرف المضارعة يعني تكسر هذه لغة فصيحة لكن لها ضوابط ولا تكون هكذا يعني يجوز أن تقول فلان يجري وهي تجري ونحن نجري كما نقول في اللغة المصرية فكسر النون والتاء لغة فصيحة مطلقا لا ليس مطلقا لها ضوابط أقول أنت تعلم ونحن نعلم وهي تعلم هذه لغة فصيحة فهو قال أي انسبني ليس لحنا لكن هناك ضوابط أحسن الله إليكم قال ذو الرمة أمست تظلمني ولست بظالم وتنبهني نبها ولست بنائم أي تنسبني إلى الظلم ربما جاء بمعنى الثلاثي نحو ظلم وتظلم قال الشاعر تظلمني حقي خليج وعقلي على حين كانت كالحني عظامي وأنشد السيرافي تظلمني حقي كذا ولوى يدي أعد الشاهد السابق معذرة تظلمني حقي كذا ولوى يدي الذي يسبقه تظلمني حقي قليد وعقلي على حين كانت كالحني عظامي وأنشد السيرافي تظلمني حقي كذا ولوى يدي هي السيرافي هناك السيرافي والسير والصيرفي أحسن الله إليكم وأنشد السيرافي تظلمني حقي كذا ولوى يدي لوى يده الله الذي هو غالب هذا قاله في شرحه على كتاب السيبويه، له شرح على كتاب السيبويه، هو من أنفس ما يكون شرح كتاب السيبويه السيرة فيه. أي ظلمني، ربما جاء بمعنى استفعل، أي تلجز حوائجه واستنجزها. التكثير نحو تعطينا للتكثير من التعاطي. الباب الخامس، تفاعل يتفاعل تفاعلا، موزونه تباعد يتباعد تباعدا، وعلامته أن يكون ماضيه على خمسة أحرف بزيادة التاء في أوله والألف بين الفاء والعين، وبناؤه للمشاركة بين الاثنين فصاعدا، مثال المشاركة بين الاثنين نحو تباعد زيد عمرا، ومثال المشاركة بين الاثنين فصاعدا نحو تصالح القوم، قوله تفاعل يتفاعل تفاعلا، موزونه تباعد يتباعد تباعدا، مثله تقاتل يتقاتل تقاتلا، وتفاضل يتفاضل تفاضلا. وقوله علامته أن يكون ماضيه على خمسة أحرف بزيادة التاء في أوله والألف بين الفاء التي هي الباء والعين التي هي العين، لأن أصله بعد أو بعد. وقوله وبناؤه للمشاركة أي للتشارك. ما معنى بعد وبعد؟ أولا معنى تباعد هو من التباعد الذي هو ضد القرب، إذن هو من بعد، فلأن أصله بعد، أما بعد أو هذه احذفوها، لأن أصله بعد، بعد هذا ضد قرب، أما بعد بكسر العين فهذا بمعنى هلك، والمصدر يأتي من هذا على بعد، كما قال سبحانه وتعالى ألا بعدا لمدين كما بعدت ثمود، أي ألا هلاكا لمدين كما نعم كما هلكت، ولا هلك، هل نقول هلك أو هلك؟ هلك أو هلك؟ طيب حينئذ نقول هذا معناه الهلاك، معنى بعد هلك أو هلك. أما بعد بضم العين فهذا بمعنى هذا ضد القرب، فتباعد هنا من بعد، تباعد من بعد. ويعني أنا لماذا قلت في الكتاب طيب يعني لأن أصله بعد أو بعد؟ هل أنا حين كتبت هذه لم أكن أعلم أن بعد بمعنى الهلاك وبعد بمعنى ضد القرب؟ لا كنت أعلم، لكن أنا عندي أن الاثنين في آخر الأمر في نهاية الأمر يرجعان لمادة واحدة. لماذا؟ لأن الهالك هذا قد بعد كذلك لأنه لم يقترب من الحق، واضح؟ يعني الذي إذا قلت فلان بعد معنى أنه ضده قرب، كذلك الذي مال عن الحق هو بعد، فتباعد يحتمل أن يكون من بعد ويحتمل أن يكون من بعد. إذا أردت به البعد الحسي فهو من بعد، وإذا أردت به البعد المعنوي فهو من بعد، أو لا سيما لو أردت به معنى الهلاك. والذي يعني على ما أذكر

ومن معاني وزن تفاعل. يعني هل الفعل بنفسه يدل على معنى التشارك أم لابد فيه من شروط؟ لابد من شروط، لابد أن يكون الفاعل فيه معنى الجمع أو التثنية حتى يحصل التشارك، وإلا مع من يتشارك؟ لابد أن يكون فيه معنى التثنية أو الجمع، أو تكون هذه التثنية أو هذا الجمع معطوفا. قلت تصالح زيد وعمر وخالد، فحينئذ أتيت به مفردا ثم عطفت عليه مفردين آخرين. طيب، حينئذ نفس الفعل فقط من غير اعتبار الفاعل لا يدل على التشارك، فلا بد من النظر إلى الفاعل. أنا عندي فرق بين المعنى الجمعية ومعنى الجمع. لا، ليس هناك فرق. المراد بالاثنين هنا معنى الجمع، يعني المعنى الجمع نفسه. ومن معاني وزن تفاعل التضاف للفعل دون حقيقته، نحو تغافل زيد يعني تظاهر بالغفلة وهي منتفية عنه، ونحو تمارض زيد أي تظاهر بالمرض وليس به مرض. وفي هذه الحالة لا يكون صادرا إلا من واحد. قال أرطاط ابن سهية: إذا تخازرت وما بي من خزر، ثم كسرت العين من غير عوض. وصول الأمر شيئا فشيئا، نحو تواردت الإبل أي حصل ورودها شيئا فشيئا. يأتي وزن تفاعل لجعل الفعل المتعدي لازما، نحو ضارب زيد عمرا، هذا متعد. فإذا قلت تضارب زيد وعمر أصبح لازما، يصير الفعل المتعدي حينئذ زيادة المبنى ها هنا لم تدل على زيادة المعنى، صحيح؟ لأن ضارب زيد عمرا هذا متعد، أما تضارب زيد وعمر هذا فيه معنى اللزوم، فالمعنى صار قاصرا. هذا على خلاف الأصل، هذا على خلاف، هذا قليل، هذا فيه مواضع قليلة. صلى الله عليكم. يصير الفعل المتعدي اثنين متعديا بواحد، نحو قاسم زيد عمرا الهدية. فإذا قلت تقاسم زيد وعمر الهدية صار متعديا لمفعول واحد بعد أن كان متعديا لمفعولين. ومثله نازع وتنازع، قال الأعشى في معلقته: نازعتهم قضوب الريحان متكئا، وقهوة مزة راوقها فضل. وقال امرؤ القيس: فلما تنازعنا الحديث وأسمحت حصرت بغصن ذي شماريخ ميالي. يأتي لمطاوعة فاعل، نحو باعدته فتباعد. ربما جاء بمعنى الثلاثي، نحو تجاوزت الشيء وجزته. الطلب والقصد، نحو تقاربت من الشيء أي رمت القرب وقصدته. النوم الثالث وهو ما زيد فيه ثلاثة أحرف على الثلاثي، وهو أربعة أبواب. الباب الأول: استفعل يستفعل استفعالا، موزونه استخرج يستخرج استخراجا، وعلامته أن يكون ماضيه على ستة أحرف بزيادة الهمز بزيادة الهمزة والسين والتاء في أوله، وبناؤه للتعدية غالبا وقد يكون لازما. مثال المتعدي نحو استخرج زيد المال، ومثال اللازم نحو استحجر الطين، وقيل لطلب الفعل نحو استغفر الله أي أطلب المغفرة من الله تعالى. قوله النوع الثالث من أنواع الفعل الثلاثي المزيد فيه، وهو ما زيد فيه ثلاثة أحرف على الثلاثي المجرد، وهو أربعة أبواب. الباب الأول منها استفعل يستفعل استفعالا، موزونه استخرج يستخرج استخراجا، ومثله استغفر يستغفر استغفارا، واستشرف يستشرف استشرافا. وقوله وعلامته أن يكون ماضيه على ستة أحرف بزيادة الهمزة والسين والتاء في أوله، لأن أصله من الثلاثي خارجا. وقوله وبناؤه للتعدية غالبا وقد يكون لازما، لأن الثلاثي منه يكون لازما في أكثر أحواله فيتعدى إذا بني لبناء استفعل كما يتعدى ببناء أفعل وفعل. وقوله مثال المتعدي نحو استخرج زيد المال. فهمتم هذه؟ يعني بمعنى أن هذا البناء بناؤه غالبا ما يكون متعديا. لماذا؟ لأن الثلاثي منه يكون لازما في أكثر أحواله، فإذا بني لبناء استفعل فحينئذ يتعدى كما يتعدى إذا بنيته لبناء أفعل وفعل. إذن هذا البناء الغرض منه للتعدية، الغرض منه أنه يأتي كثيرا بمعنى التعدية. وهذا البناء هو من أكثر الأبنية التي جاءت في لسان العرب بعد الثلاثي، وهذا على خلاف الأصل من أنه كلما كثرت الحروف كلما قل استعمال العرب لهذه المادة، كلما كثرت الحروف كلما قل استعمال العرب لهذه المادة. فالعرب تستعمل الثلاثي كثيرا سواء كان في الأسماء أو في الأفعال، ثم استعمالهم للرباعي أقل، ثم للخماسي أقل، ولذلك كلما زدنا في البناء كلما قلت الأبنية، كلما زدنا في البناء في عدد الحروف كلما قل الأمثلة، كلما قلت الأمثلة. يعني يمكن أن تأتي مثلا في بناء أفعل أكرم بعدد لا حصر له من الأفعال، أليس كذلك؟ كذلك في فعل وفعل. انتقل إلى مزيد، المزيد بحرفين تجد خمسة أبنية، فهل يمكن أن تأتي بمفعل بعدد من الأمثلة كما هو موجود في أفعل وفعل وفعل؟ الجواب لا، أبدا لا يمكن. وهذا قله في جميع الأبنية، في أبنية المزيد بحرفين. طيب انتقل، لكن بعضها قد يكون أكثر من بعض، تنبه، يعني بعض نفس الأوزان هذه قد يكون أكثر استعمالا من بعض. فمثلا تفعل أكثر من انفعل، واضح؟ تفعل أكثر من انفعل وافتعل. فهذا يعني شيء، وما نتكلم عنه شيء آخر، نتكلم على مقارنة هذا مع ما قبله من الأحرف. طيب كذلك الثلاثي، دعنا من استفعل، لو نظرت إلى افعول وفعول وفعال هذا قليل جدا مقارنة مع الخماسي. استفعل هذا خرج عن هذه القاعدة، هذا البناء جاء كثيرا جدا جدا، ولذلك هو مقيس جميع هذه الأبنية مسموعة ما عدا أفعل وفعل على خلاف وفعل كذلك. أما استفعل فهذا كثير وهو مقيس. يمكن أن تأتي أنت بالهمزة مع السين مع التاء في كل فعل لازم وتدخل عليه هذه الهمزة مع السين مع التاء على خلاف أيضا، لكن هذا هو المشهور، وهذا على خلاف الأصل قليل، ولذلك قد لا تجد له ثلاثيا مجردا. لماذا؟ لأنه كثر في كلامه، فأحيانا إما أنه يغني عن الثلاثي وهذا يدلك على أنه كثير، وأحيانا لا تجد له ثلاثيا مجردا. لماذا؟ كما قلنا قبل قليل، إما أنه كان موجودا ثم لم ينقل إلينا، لم يأتي، ذهب، وإما أنه لم تنطق به العرب أصالة، استغنت عن الثلاثي بالثلاثي. وقوله مثال المتعدي نحو استخرج زيد المال فيكون أفعل، كما في نحو قوله تعالى واسترهبهم وجاءوا بسحر عظيم. وقوله ومثال اللازم نحو استحجر الطين أي صار كالحجر. وقيل لطلب الفعل نحو أستغفر الله أي أطلب المغفرة من الله تعالى، هذا طلب على سبيل الحقيقة. ومثله قوله تعالى وإذ استسقى موسى لقومه، وقوله تعالى ثم استخرجها من وعاء أخيه، وقوله تعالى وإن يستعتبوا فما هم من المعتبين، وقوله تعالى واستغفروا ربكم، وقوله تعالى واستشهدوا شهيدين من رجالكم. وقد يكون الطلب على سبيل المجاز نحو استخرجت الذهب من المعدن، فسميت الممارسة في إخراجه والاجتهاد في الحصول عليه طلبا، إذ لا يمكن أن يكون طلبا حقيقيا عند من يقول بالمجاز. طيب الذهب هل هو معدن أو ليس معدنا؟ معدن، صحيح. طيب كيف يقال استخرجت الذهب من المعدن؟ يعني أجيب عنه في اللقاء القادم إن شاء الله. حسب ها؟ طب لا تتعدل، يعني ابحثها وتجد فيها شيء لطيف إن شاء الله. وقوله وقيل لطلب الفعل يشعر بتضعيفه أو بحمله الطلب على أنه بالسين وحدها لا ببناء استفعل. ماذا ما إعراب الطلب ها هنا؟ أو بحمله الطلب؟ صحيح أو لا؟ بحمله الطلب مفعول به؟ لا. يشعر بتضعيفه أو بحمله الطلب على أنه بالسين وحدها لا ببناء استفعل. فالطلب مفعول به. طيب ما العامل به؟ الذي هو المصدر عامل. لماذا عامل؟ لماذا عمل ها هنا عمل الفعل؟ لم ندرس بعد. طيب عمل عمل الفعل. اولا انتم تعلمون ان ما يعمل عمل الفعل لا بد ان يعمل بشروطه. لماذا؟ لان ما جاء على الاصل لا يسال لماذا عمل كالافعال، ما جاء على خلاف ذلك لا بد ان يعمل بشروط او بشرط. المصدر اذا عمل فعله لا يعمل ذلك العمل الا بشروط، منها ان يضاف، وهنا هو اضيف. احسنت جزاك الله خيرا. صلى الله عليه وسلم. أو بحمله الطلب على أنه بالسين وحدها لا ببناء استفعل، ولسين استفعل معان كثيرة منها الصيبورة أو التحول من شيء إلى شيء، نحو استحصن المبلول أي صار حصانا، وتكون الصيبورة على سبيل الحقيقة كما في المثال السابق ومثال المصنف، وقد تكون على سبيل المجاز كما في المثل المشهور إن البغاة بأرضنا يستنسر أي يصير البغاة وهو طائر ضعيف الطيران كالنسر في ضعيف ضعيف الطيران كالنسر في القوة، ومعناه إن الضعيف بأرضنا يصير قويا لاستعانته بنا. الوجدان أو المصادفة نحو استجد الوجدان أو المصادفة نحو استجدت الكتاب أي وجدته جيدا، ومنه قوله تعالى عن فرعون فاستخف قومه فأطاعوا، الاعتقاد نحو استحسنت الطعام أي اعتقدت حسنه، اختصار حكاية الجمل نحو استرجع إذا قال إنا لله وإنا إليه راجعون، السؤال نحو استخير زيد أي سأل الخير. الاختصار حكاية الشيء هذا يأتي على أبنية متعددة منها استفعل، سيأتينا إن شاء الله أثناء الكتاب أن هناك عدة أبنية تأتي للنحت، منها فعلل منها استفعل، وفعلل هو الأكثر حتى قيل بأنه مقيس وهو الحق، يعني يمكن أن تأتي أنت إلى جملة ثم تنحت منها كمادة على بناء فعلل كما في بسملة، ليس المراد بسملة الفعل وإنما بسملة من بسم الله، إذا قال بسم الله دم عز من أدام الله عزك، وطلبق من الله بقاء، وفذلك من فذلك، وكذلك من كذلك، ويأتي على غير هذه الأوزان لكن فعل له هو الأكثر ثم استفعل. أحسن الله إليكم. السؤال نحو استخير زيد أي سأل الخير، الجعل نحو استحل الشيء يعني جعله حلالا، القوة نحو استهتر واستكبر يعني قوي كتره وكبره، المطاوعة نحو أحكمته فاستحكم وأقمته فاستقام، ربما كان بمعنى أفعل نحو أجاب واستجاب، وبه فسر قوله تعالى واسترهبوهم أي أرهبوهم، وبه قال الزجاج، ربما جاء استفعل من غير أن يجيء له ثلاثي مجرد فيكتفى في هذه المادة بالمزيد منه، نحو استأثر واستبدل واستعبر، ونحو استحيا قال تعالى فجاءت إحداهما تمشي على استحياء، وقيل له ثلاثي، ونحو استنكف بقوله تعالى وأما الذين استهدف حي قيل له ثلاثي وهو حي. ونحن استنكف في قوله تعالى وأما الذين استنكفوا الآية، ربما أغنت صيغة استفعل عن صيغة فعل كما في قولهم استعان إذا حلق عانته، وقد كان الأصل عون، ربما جاء بمعنى الثلاثي نحو هزأ به واستهزأ به. لو نظرت إلى هذه المعاني لوجدتها كثيرة، وكلما كثرت المعاني دل على كثرة الاستعمال. ولذلك كما قلت لكم هذا البناء جاء كثيرا على غير ما هو معروف من القاعدة، أنه كلما كثرت عدد الحروف كلما قل الاستعمال، هذا على خلاف هذه القاعدة. دون أن نقف هنا؟ طيب نقف هنا إن شاء الله. قولوا قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.